أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد بن عبد الله النبي الأمين وعلى آله الطيبين وصحابته المباركين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أما بعد، أيها الإخوة الأفاضل، أيها الأخوات الفاضلات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سنحاول بعون الله تبارك وتعالى وتوفيقه في هذه الليلة وفي ليلة غد إن شاء الله أن ننهي سورة النساء، ولذلك لابد أن نسير بوتيرة أسرع إن شاء الله تبارك وتعالى. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. سبق شيء أيها الإخوة بخصوص مثل هذه الآية، وقد علمنا لدى تفسير قوله تبارك وتعالى من سورة البقرة: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، أن الخمر أيها الإخوة نزل فيها أربع آيات، نزل فيها أربع آيات. وقد روى الإمام أحمد أن سيدنا عمر كان يقول دائما: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافية، حتى حين نزلت هذه الآية أيضا قال: بين لنا في الخمر بيانا شافية، ولم يقنع حتى نزلت التي في المائدة، وستأتي في إباني إن شاء الله تبارك وتعالى. وحين نزلت هذه الآية: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، روى الإمام أبو داود أن منادي رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام كان ينادي في الناس: ألا لا يقربن الصلاة سكران، ألا لا يقربن الصلاة سكران. وروى الإمام مسلم والترمذي وأبو داود والنسائي، يعني أهل السنة إلا ابن ماجه والإمام ابن أبي حاتم، عن سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه قال: دعا رجل من الأنصار جماعة من الأنصار وجماعة من المهاجرين إلى معدبة، يعني عمل لهم طعاما ودعاهم، وكان سعد ضمن المدعوين. يقول: بعد أن أكلنا شربنا الخمر، طبعا لم تحرم الخمر إيش آنذاك، الخمر إيش آنذاك، قال: شربنا الخمر حتى أخذت منا، حتى أخذت منا، فقلنا وفخرنا. بدأوا يفخرون كل قبيلة وكل قوم يذكر إيش مناقب قومه. فقام رجل من الأنصار فأخذ باللحي بعير، فأخذ باللحي بعير، الفك تبع البعير العلوي أو السفلي، أخذه وفرز به في أنف سعد، ضربه في رأسه ففرز أنفه، فكان أنف سيدنا سعد بعد ذلك مفروزا. يقول: وذلك قبل قبل أن تنزل أو ينزل تحريم الخمر. وأنزل الله: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. يقال بهذا السبب أنزل الله هذه الآية، والله تبارك وتعالى أعلم. حتى تعلموا ما تقولون، لأن السكران أيها الإخوة لا يدري ما يقول، لا يدري ما يقول، وهذا حد جيد، هذا حد جيد. نعم. ولا جنبا، أي لا تقربوا الصلاة جنبا. ممنوع الجنب أيها الإخوة أن يقرب المسجد، من باب أولى ممنوع أن يصلي، إلا عابري سبيل. ممنوع أن يدخل المسجد إلا عابر سبيل. روى الأئمة عن يزيد بن أبي حبيب، ويزيد بن أبي حبيب المصري ومن أتباع التابعين، قال: كان جماعة من الأنصار تفتح أبوابهم في المسجد، لهم خوخات في المسجد النبوي، فكان أحدهم ربما أصابته جنابة وليس عنده ماء، ويريد أن يمر إلى الماء وليس له ممر إلا من المسجد، فأنزل الله: ولا جنبا إلا عابري سبيل. ما في مشكلة، حتى الحائض والنفساء يجوز لها أن تعبر إلى المسجد عبورا، لحديث عائشة في الصحيحين: إن حيضتك ليست في يدك، إلى آخره، حتى تغتسلوا. وإن كنتم مرضى أو سفر أو جاء أحد منكم الغائط، الغائط هو المكان السهل المستوي أيها الإخوة، الأرض المستوية السهلة تسمى غائطا، المطمئنة الأرض، وكن به عما يخرج إما الإنسان من باب المجاز العقلي، من باب المجاز العقلي. نعم. أو لامستم النساء، قرأ حمزة وخلف والكسائي أو لامستم، وقرأ الباقون أي بقية الثمانية لامستم، أو لامستم أو لامستم النساء، كناية عن الجماع، كناية، وهكذا فسرها ابن عباس رضي الله عنه. السادة الشافعية قالوا: لا، تعم اللمس كله حتى اللمس العادي، هذا يوجب الوضوء، أي ينقض الوضوء، ينقض. ولهم طريقة في الاستدلال قوية على فكرة، ليست ضعيفة، طريقة ذكية جدا، الإمام الشافعي عبر عنها في الجزء الأول من الأم، فمن أرادها فليعد إليها ثمت. أو لمستم النساء، لأنه لو كان باختصار، يعني أقوى ما في حجة الشافع، لو كان اللمس بمعنى الجماع ما قال قبلها جنوبا، ما قال قبلها جنوبا. استدلال ذكي جدا الإمام الشافعي فيها، فعودوا إلى الأم في الجزء الأول إن شاء الله. أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، التيمم هو القصد، تيمم فلان المكان أي قصده، تقول العرب تيممك الله بحفظه أي قصدك بحفظه جعلك في عيني يعني، فتيمموا صعيدا طيبا. اختلف في الصعيد، اختلف إيه في الصعيد. بعض المذاهب تقول الصعيد هو الأرض وكل شيء من جنس الأرض، يعني حتى الصخر الصفوان أيها الإخوة الذي ليس عليه غبار يجوز، على مذهب من؟ على مذهب مثلا الحنفية أن إيه؟ أن نضربه وأن نتيمم. عند الشافعية قالوا لا، لابد أن يكون عليه غبار، وهذا الغبار يعلق باليدين بحيث يمكن نفضه بعد ذلك، وإلا لا يجوز. ودليل الشافعية فيه نوع من القوة، قد يرجح دليل إيه؟ الأحناف وغيرهم. لماذا؟ لما في صحيح مسلم وغيره قال عليه الصلاة والسلام فضلت هذه الأمة على غيرها بثلاث خصال، قال جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، الثانية وجعلت لنا الأرض مسجدا، وجعلت تربتها لنا طهورا. قال تربة، ذكر التربة من الترب يعني، واضح. فهذا دليل قوي جدا لما إيه في الصحيح. على كل حال التيمم فيه خلاف، بعضهم يقول ضربتان وبعضهم يقول ضربة، وكله يعني كلهم أيها الإخوة يستند إلى دليل قوي، الذين قالوا ضربة واحدة وهم السادة الحنابلة والمالكية، عندهم دليل في الصحيح، دليل صحيح، قالوا ضربة واحدة يمسح بها وجهه ويديه إلى الرسغين يعني إلى الكوع، هذا اسمه إيه؟ الكوع. يقال فلان لا يعرف كوعه من بوعه، مش هذا الكوع في العامية، هذا الكوع لا غير صحيح، الكوع هنا. وأين البوع؟ إبهام الرجل. ولذلك يقال في التجهيل فلان جاهل يعني لا يعرف كوعه من بوعه. على فكرة هذه مسألة أصبحت لغوية الآن، أكثر الناس لا يعرفون ذلك وليسوا بجهلة، زمان كان الآن اللغة العربية أصبحت ضعيف. طيب ضربتين إيه؟ بضرب عفوا واحدة يمسح الوجه إيه؟ وإيش؟ واليدين إيه؟ الكوعين. الآخرون قالوا ضربتان يمسح إيه بهما الوجه واليدين إلى المرفقين أو المرفقين. نعم، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. ألم ترى إيه الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل فبئس ما اعتاضوا لأنفسهم، والعياذ بالله، بئس ما اعتاضوا لأنفسهم، باعوا الهدى وأخذوا إيش؟ الضلالة، هم اليهود والعياذ بالله. ويحبون المسلمين أن يسيروا إيش؟ في مسارهم وأن يسلكوا مسلكهم، ساء إيه؟ ما يتمنون. والله أعلم بأعدائكم واضحة من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه بالتأويل والعياذ بالله، بالتأويل الباطل وتحميله على غير محامله، ويقولون يا محمد سمعنا وعصينا، سمعنا كلامك وسمعنا ما جئت به وعصينا والعياذ بالله، واسمع يا محمد غير مسمع، يعني اسمع يا من لا تسمع، سب سب وأخذاء واضح، لعنة الله عليهم اليوم الدين. وراعنا ليا بألسنتهم، هذه فسرناها عند قوله تبارك في البقرة يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا والكافرين عذاب أليم. كانوا يقولوا راعنا يوهمون أنهم يريدون إيش؟ أن يرعيهم سمعه، أن يراعيهم بالانتباه، وهم يريدون يا من به والعياذ بالله رعونة، لعنة الله تعالى عليهم. ولذا نهى الله تبارك وتعالى عن استخدام هذه الكلمة، قال قولوا إيش؟ انظرنا واسمعوا. نعم، ليا بألسنتهم تحريفا وطعنا في الدين، ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم إيه من هذا إيش البطلان الذي تردوا فيه وأقوم، ولكن لعنهم الله. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم، وهو القرآن الكريم. وبينا في الدروس السابقة كيف أن التوراة والإنجيل يصدقان الكتاب، وكيف أن الكتاب الحكيم يصدقهما، من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت. من قبل أن نطمس وجوها، كيف يكون طمس الوجوه؟ الله قال إيه؟ نطمس على أبصارهم، طمسنا على أبصارهم، يكون بطمس البصر والعياذ بالله، وهو إيه؟ خطفه وأخذه بحيث يعمل الإنسان. فنردها على أدبارها أي نجعلها إيه والعياذ بالله في القفا، نجعلها في القفا. وهذه صورة تمثيلية رائعة، لماذا؟ لحالهم أو لحالتهم، لأنهم والعياذ بالله تخوضوا وارتدوا في وتردوا في مهاوي الباطل ورجعوا القهقرة، ورجعوا القهقرة وتركوا ما جاءهم به النبي محمد عليه الصلاة والسلام من صريح الحق، وقد جاءهم بالحق من الحق، وقد جاءهم بالحق والقرآن من الحق تبارك وتعالى. صورة واضحة جدا، فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت. ذكرنا قصة إيه أصحاب السبت وكيف احتالوا على صيد إيش الحيتان، وستأتي أيضا إيش مفصلة في موضعها من سورة الأعراف. هذه الآية أيها الإخوة كانت سبب إسلام العالم الكبير والبحر الجليل كعب الأحبار، وهو يهودي يمني، هو عالم من علماء اليهودية، يماني من الأحبار، وهو يهودي يمني، يماني من اليمن. روى ابن جرير في تفسيره أنه قدم على المدينة المنورة في طريقه إلى بيت المقدس، فخرج له الفاروق عمر في خلافة عمر وقال له يا كعب أسلم تسلم، أسلم إيه يكون خيرا لك. فقال يا أمير المؤمنين ألم ينزل عليكم في كتابكم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا فقد حملناها، خلي نحن هويك قلوبنا مطموسة والعياذ بالله. تخيل يعني عارف حاله على على باطل وأنا استمع الحق، قال له بس خلاص القلوب مطموسة هكذا ما في، فنحن إيه قد حملناها فتركنا. فتركه عمر، فذهب الرجل يواصل سفرته إلى بيت المقدس حتى إذا كان بحمص من أرض الشام سمع رجلا يقرأ بصوت محزون: يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها. فخاف، آية عجيبة ونظم عجيب وفيها تهديد شديد ووعيد أكيد. فقال: أسلمت يا رب، آمنت يا رب. ثم ذهب إلى أهله في اليمن فأخذهم وعاد به المدينة مسلمين. وهكذا هذه قصة إيمان كعب الأحبار رحمه الله. وكان أمر الله مفعولا، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. واضحة أيها الإخوة، هذه الآية عامة في كل الذنوب، وأنها داخلة في حيز المغفرة مع المشيئة باستثناء إيش؟ الشرك. هناك آية عامة في كل الذنوب بما فيها الشرك، لكن كيف؟ مع التوبة يعني، يعني إذا تاب إيه من هذا الذنب، إذا تاب إيه من هذا الذنب، وهي قوله تبارك وتعالى إيه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة، إن الله يغفر الذنوب جميعا ولم يستثني. عم آية أيها الإخوة في المغفرة، وهي من أوكد الآيات. هذه الآية تليها هذه الآية وأشكالها، تليها هذه الآية وأشكالها، في هذه استثناء، استثناء فقط إيش؟ الشرك. ولذلك الذنوب الأخرى من قتل، من زنا، من إلى آخره قد تغفر بالمشيئة إذا شاء الله يغفرها، لكن إيه؟ ليس بالحتم، ليس بالحتم والأكيد أنه يغفرها لكل أحد، قد يغفرها لبعض ولا يغفرها لبعض، بحسب ما لهذا الأحد الذي تطاله مشيئة المغفرة من حسنات ماحية أو من سابقة أو من رسوخ قدم أو إلى آخره مما يعلمه الله تبارك وتعالى. صحيح؟ وليس إيه أيها الإخوة، ليس إنسان له حسنات ماحية وله سابقة وله أفعال كثيرة طيبة كإنسان ليس له مثل ذلك، يعني هذا أتى بكبيرة وهذا أتى بكبيرة، يكون هذا أقرب إلى المغفرة. صحيح؟ وهذا معروف ومقرر إيش لدى أهل السنة والجماعة، والله تعالى أعلم. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم، هم اليهود والنصارى، كيف حين قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، تزكية للنفس والعياذ بالله، وحين قالوا لا يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، هذه تزكيتهم لأنفسهم، بل الله يزكي من يشاء، هذا كذب غير صحيح. الله هو الذي يحكم لأحد ويحكم على آخر، وليس الإنسان هو الذي يحكم نفسه. ولا يظلمون فتيلة، بينا وجه هذه الآية وأمثالها أمس، لا يظلمون نقيرة، لا يظلمون فتيلة، لا يظلمون كذا، لا يظلم ذرة مثقال ذرة، ما معناها؟ أي لا يظلمهم من عملهم الحسن، من عملهم الطيب مثقال إيش؟ فتيل أو نقير أو قطمير أو ذرة، بل يوفيهم هذا العمل على إيه؟ على أتم وجه. طيب ما معنى الفتيل؟ في كتاب الله هذه الألفاظ ثلاثة أيها الإخوة: النقير والقطمير والفتيل. الفتيل تعرفون إيه؟ النواة، نواة إيش؟ الرطب أو البلح. هذه النواة في منتصفها يوجد ماذا؟ يوجد فتيل خفيف جدا مثل خيط، صحيح؟ ليفي أو قطني، هذا الخيط الفتيل ينتهي في رأس النواة بنقرة صغيرة مدببة اسمها النقير، نقطة بيضاء، هذا اسمه النقير. النواة ذاتها مغلفة بغلاف أيها الإخوة شفاف، شفيف جدا، ليس كتيما، شفيف مبين شفيف، هذا اسمه القطمير. فسبحان أيمن هذا كلامه، يعني النواة لحالها وصفت أوصاف دقيقة جدا جدا. الله ذكر الحب والنواة صحيح، وذكر إيش الفتيل، وذكر النقير، وذكر القطمير. وسبحان يعني من أنزل كتابه بهذه اللغة العجيبة، لغة وصافة غريبة جدا جدا. طيب ولا يظلمون فتيلة، انظر كيف يفترون بهذه التزكية الكاذبة على الله الكذب، وكفى به إثما مبينا، كفى بالكذب على الله إثما واضحا صريحا. ألم ترى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، هم اليهود أيضا، يؤمنون بالجبت والطاغوت. قلنا في الدرس السابق قال سيدنا عمر الخطاب: الجبت هو السحر والطاغوت هو إيش؟ الشيطان. ثم تحدث عن عن الأخلاق وأنها غرائز. وسئل جابر بن عبد الله الصاحب الجليل رضوان الله تعالى عنهم أجمعين عن الطاغوت فقال: الطاغوت هم الكهان تتنزل أو تنزل عليهم الشياطين، هؤلاء هم الطواغيت. وقال الإمام مالك بن أنس إمام المذهب إمام دار الهجرة رضوان الله تعالى عليه قال: الطاغوت هو كل ما عبد من دون الله، أي شيء عبد من دون الله هو طاغوت، وقد يكون الطاغوت بشريا، وقد يكون حجريا، وقد يكون معنويا، وقد يكون رمزيا، وقد يكون ماديا، وقد يكون مشهودا، وقد يكون غيبيا، كل ما عبد من دون الله هو طاغوت. فاليهود يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون وقد تذكرون يعني مرة في خطبة قديمة قلنا إن اليهودية ديانة وثنية أيها الإخوة، للأسف عكس ما يقول بعض المشايخ وبعض العلماء ديانة توحيدية. القرآن صرح في مرات عديدة أن اليهود عباد للشياطين، يعبدون الشياطين، وهذا موجود في توراتهم. والديانة اليهودية تجوز التخريب، تخريب القرابين لعزازيل لإبليس والعياذ بالله، بل تزعم التوراة أن هارون كان يقدم إيش القرابين لعزازيل، والآن هم الآن في هذا العصر وراء عبادة الشياطين، هذه الديانة الجديدة صحيح؟ فصدق الله وكذب كل من لم يفهم كلام الله. اليهود ما يدين توحيدية ولا هم موحدون، هم عباد الشياطين، عبدوا الشياطين مع الله. والقرآن أكثر من مرة ذكر ذلك. كيف عفوا؟ لا، مش اليهودية الحقيقية، أعوذ بالله، لا، ولا المسيحية هدية فيها شرك. ما نتحدث عن دين الأصل، احنا هذا الدين المحرف، دين هؤلاء الآن اليهود. كيف هذا دين محرف؟ الله هنا يصفهم بأنهم يؤمنون بالجبت والطاغوت والعياذ بالله. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. ما هو الطاغوت؟ الشيطان. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا أولياء الشيطان. إذن فسر الطاغوت بالشيطان، واضح جدا، فعلا الطاغوت هو الشيطان. وعبد من دون الله، واليهود عبدوهم من دون الله. توراتهم تقول هذا، توراتهم، أنا رجعت إليه بنفسي، توراتهم تقول إيه؟ يجوز إيه تخريب، لحد الآن موجود في طقوس اليهودية تخريب القرابين لعزازيل، عنده موسم معين. إذا ليست ديانة توحيدية، دخلها الشرك يعني على أشده والعياذ بالله. ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى، أيها الإخوة، مثل هذا التركيب، ويقولون للذين كفروا، اللام هنا يعني تفسر بمعنى إيش؟ عن، يقولون عن أو في، يتكلموا عن الكفار، بيقولوا هذول الكفار يعني عنهم، مش للذين يعني إيش بمعنى اللام الحقيقية. وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه، في سورة الأحقاف. كيف قال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا؟ هم لم يتكلموا لهم، وإنما قالوا عنهم، بتحدثوا عن المؤمنين، بيقولوا هذول لو كان هذا خير ما سبقونا إليه. فهنا اللام بمعنى إيش؟ عن. اللام بمعنى إيش؟ عن. هنا نفس الشيء. ويقولون للذين كفروا، أي عن الذين كفروا أو فيهم، إنهم أهدى إيش؟ من المؤمنين أتباع محمد سبيلا، والعياذ بالله. سبب هذه الآية أيها الإخوة أن حيي ابن أخطب لعنة الله عليه، اليهودي الذي مات كافرا، أبو أم المؤمنين صفية، أم المؤمنين عليه رضوان الرحمة، وكعب ابن الأشرف لعنة الله تعالى عليهما أجمعين، أتيا إيش كفار مكة في قريش، فقال لهم كفار قريش: أنتم أهل الكتاب وأهل العلم، أنتم أهل الكتاب وأهل العلم، أينا خير وأهدى سبيلا، نحن أم محمد؟ قالوا: ما أنتم وما محمد؟ إيش قصتكم؟ اتكلموا. قالوا: نحن نصل الأرحام ونسقي الماء مع اللبن ونفك العاني، ونفك العاني ونسقي الحجيج ونخدمهم، ومحمد صنبور قد قطع الأرحام. ما معنى صنبور؟ صنبور في اللغة العربية معناها هي النخلة الفذة المنفردة عن جماعة النخل، تسمى ايه صنبور. ايش يقصدون يعني؟ شذ عن طريقتنا، نحن ناس ما شاء الله هي طريقتنا. قال هم عندهم ما شاء الله صيد الأرحام وكذا وكذا، الأشياء المذكورة كذبا، ومحمد شذ عنا وقطع الأرحام. قالوا: كعب الأفهم عارفين، ما هو كعب جاي من المدينة وعارف الرسول، وحيي عارف الرسول، عارفين طريقة محمد تماما هم. قالوا: لا، أنتم أهدى سبيلا من محمد، يا عباد الأوثان أنتم أحسن، لعنة الله عليهم. شوف هالإفك لوين، أولئك الذين لعنهم الله. طبعا هم العنون بأكثر من سبب، لكن هذا السبب يعني وحده، لو قام وحده حقيق بأن يجعل اللعنة إيش بهم حائقة، حقيق بأن يجعل اللعنة بهم إيه حائقة. أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. أم لهم نصيب من الملك؟ استفهام إنكاري أو استنكاري. هم ليس لهم، الله بيقول ليس لهم نصيب من الملك، لكن لو كان لهم فإذا لا يؤتون الناس نقيرا، جاءت النقير، النقرة في آخر الفتيل والعياذ بالله، كناية عن ماذا؟ عن بخلهم المتمكن والعياذ بالله، بخل عجيب وشح مدهش. أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله؟ بين المولى الجليل تبارك وتعالى أن كفرهم بمحمد صلوات ربي وتسليماته عليه إنما مبعثه وسببه الحقيقي هو إيش؟ الحسد والعياذ بالله. يعني أول ذنب عصي به الله إيش هو كان؟ الحسد، حين حسد إيش؟ إبليس آدم. واليهود كفروا بمحمد والعياذ بالله، واستوجبوا اللعين المتتابع على يوم الدين أيضا بالحسد. فالحسد من أعظم الذنوب وأخسها والعياذ بالله تبارك وتعالى، مهلك. قال: كل العداوة قد ترجى إزالتها إلا عداوة من عداك عن حسدي. فعلا أي عداوة أخرى، سوء تفاهم، طمع، مش عارف، ممكن. الحسد لا، الحسد لا يرضى حتى إيه؟ حتى والعياذ بالله تزول عنك النعمة، سواء كانت غنى أو سلطانا أو علما أو جمالا أو محبة في قلوب الخلق. لما تزول النعمة عنك وتصبح شماتة والناس تذهي لك، هي هو برضى والعياذ بالله. فنعوذ بالله من شر حاسد إذا حسد. قال: أم لهم أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ المقصود بالناس هنا مين بالذات؟ محمد عليه السلام، وهذا جائز إطلاق العام وإرادة إيش؟ الخاص. الذين قالوا لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم. الذين قالوا ما كانوا إيش إلا واحدا، واحد الله سمى الناس، لكن إن الناس قد جمعوا لكم، صح يعني قريش، صحيح، هذا جائز. فهذا خاص أريد به عام. قال تعالى: فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. ليس إبراهيم وحده، كما قال تعالى الله جعل في ذريته النبوة إيه؟ والكتاب. ما من نبي وما من رسول أرسل أو ابتعث بعد إبراهيم إلا هو إيش؟ من ذرية إبراهيم. حتى سيدنا محمد هو من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم، صحيح؟ فالله قال طيب إذا كان إيه ذلك كذلك، طيب هي النبوة والرسالة إيه كثيرة جدا في ذرية مين؟ إبراهيم. هل آمنوا بكل الأنبياء من إبراهيم؟ يعني كانت قضية شخصية فعلا مع محمد، وأنه محمد من العرب وليس أي من الناس الإيش يعقوب، ولذلك كفرنا به. الله بقول لا، لسه أكبر من هيك مسألة. المسألة حقيقة اتباع الهوى والعياذ بالله، والكفر بالله وبآياته أكبر من ذلك. طيب قال: وآتيناهم ملكا عظيما. فمنهم من بني إسرائيل من يهود من آمن به. قيل من آمن به أي بهذا الإيتاء، بهذا الاصطفاء الإلهي. ومنهم من صد عن أي عن هذا الإيتاء. وقيل قال مجاهد ابن جبر تلميذ ابن عباس، أكبر مفسر كان بعد ابن عباس، قال مجاهد وهو الذي أخذ التفسير كله عن ابن عباس مرتين على الأقل، يقفوه عند كل آية آية، مجاهد هذا. طبعا ابن عباس مش يأخذ الآية في الآية خمس دقائق يشرح فيها شرح طويل محاضرة في كل آية، هو أخذ القرآن كله 6000 ونيف آية عن ابن عباس مرتين، قال أقفوه عند كل آية آية وأستفصل إيش هذا وإيش كذا. علامة كبير مجاهد بن جبر رحمة الله عليه. وصلتنا قطعة من تفسير يسيرة طبعت في مجلدين. فبقول مجاهد بن جبر فمنهم من آمن به أي بمحمد، ومنهم من صد عن أي عن محمد، وهذا متوجه جدا أيضا صلى الله عليه وسلم. وكفى بجهنم سعيرا، أي كفى جهنم والباء زائدة، أي كفى جهنم سعيرا. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناه. يقول حسن البصري قدس الله سره البصري، يقول تنضجهم في كل يوم 70,000 مرة. الله أكبر، 70,000 مرة يشتوون انتهوا بعدين من جديد تنبت لهم جلود جديدة ثم تحترق بالكامل، وهكذا 70,000 مرة. احسب بعد قسم، شيء مخيف لعنة الله عليهم. قال ليذوقوا العذاب، وهذه فيها إعجاز علمي طبي صحيح لأن الجلد إذا احترق بالكامل آخر طبقات الإحساس يا إخوة لا يشعر فيها الإنسان، صحيح؟ لا يشعر، انتهى خلاص ما في أي شيء. فالله بيقول لا، نجدد لهم إيش خلايا من جديد حتى يذوقوا العذاب. في إعجاز طبي عجيب. إن الله كان عزيزا ممتنعا حكيما. والذين آمنوا، الآية واضحة لهم فيها أزواج مطهرة. قلنا أيضا في سورة البقرة في أولها هذه الأزواج المطهرة، مطهرة إيش؟ ماديا ومعنويا، مطهرة من الحيض والنفاس والبصاق والغائط والبول وكل هذه الأشياء والعرق القذر ومطهرة من الأخلاق المرذولة، الأخلاق السمجة فأخلاقهن أحسن الأخلاق. قال وندخلهم ظلا ظليلا، يعني ظلا إيش؟ عميق في الدنيا. أيها الإخوة أنتم شوفوا أحيانا الظل لا يكون ظليل، أحيانا الظل لا يكون ظليلة. كيف لا يكون ظليلة؟ بتستظل فيه شمس لافحة، ما ينفع صح ولا لا؟ يعني الجو كله، لكن لما يكون ظلا ظليلا تشعر فيه ايش؟ بالبرودة، بالاستبراد، بالراحة. هي الظل الظليل، ظل عميق محيط من جميع النواحي، وفي ايش؟ في خاصية التضليل والإضلال، مش ظل فقط هكذا صورة ظل، رسم ظل كما في الدنيا في البلاد الهاجرة في شدة الحر ابدا وجفاف الهواء لا. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم الناس أن تحكموا بالعدل. هذه الآية من المشهورات، أنها نزلت في قصة عثمان بن طلحة عام الفتح. النبي عليه السلام هذا مشهور جدا لدى كل الناس العامة والخاصة. لما جاء النبي وفتح الله عليه مكة شرفها الله وكرمها وصانها وبرها، أخذ مفاتيح إيش البيت أو الكعبة من عثمان بن طلحة، وقد كانت هذه المفاتيح معه منذ الجاهلية كابرا عن كابر، كابرا عن كابر. النبي قال هات هذه يكون فيها حق ناس تنين من أهل البيت أو من الصحابة الممهات، أخذها ودخل النبي البيت أي الكعبة، فخرج والمفاتيح بيده يقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات. نزلت عليه، نزلت في جوف الكعبة هذه الآية إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم بإن الله كان سميعا بصيرا. ثم دعا بعثمان بن طلحة ودفع إليه المفاتيح، ما في. قال ابن عباس وغيره: وهي للبر والفاجر. وهي للبر، يعني هذه الآية نزلت على سبب خاص، سبب خاص، يعني قصة إيه؟ قصة مخصوصة، قصة المفاتيح، لكن معناها عام ولا مش عام؟ ما تقوليش لا أنا بدي أخذ هذا أسرقه مش حاطيه لأنه هذيك بس في المفاتيح الكعبة، لا، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص سبب. ومن هنا قال ابن عباس هي للبر والفاجر. ما معنى البر والفاجر؟ فيها معنيين، أنا أفهم منها معنيين بعضهم فهم منها معنى واحدا. هي للبر والفاجر، يعني أمر لكل بر وفاجر أمة محمد، يعني يا بر أد الأمانة، يا فاجر أيضا أد الأمانة الكل. وقيل أنا أفهم يعني للبر والفاجر أي تؤدى الأمانة لصاحبه وإن كان فاجرا، من باب أولى وإن كان برا. ما تقولش هذا فاجر بدي أغتال أمانته، لا، ممنوع أن تغتالها ويجب أن تؤديها له، وهذا ربما يكون أقرب بمعنى كان ابن عباس بخلاف ما فسره بعض الحفاظ كالحافظ ابن كثير. قال يعني هي امر لكل بر وفاجر. انا اشوف انه الارجح لا كمان, وصحيح هذا يجوز, لكن الارجح انه ايه لا تؤدى الامانه لكل ايه بر وفاجر, هي معناها ان تؤدى الامانه الى اهلها لكل بر وفاجر, هي معنى ابن عباس والله اعلم. يا ايها الذين امنوا ان الله نعم ما يعظكم به, كما قلنا الموعظه تكون بماذا؟ بالامر والنهي, بالوعد والوعيد, بالترغيبه والترهيبه, اي الموعظه. نعم. قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم, كما ترون هنا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول, طاعة الرسول استقلالية. شوف أطيعوا الله وأطيعوا, ما قالش أطيعوا الله والرسول, لو قال أطيعوا الله والرسول معناها طاعة الرسول بالتبع لطاعة الله, فإذا خالف الرسول وحاشاه وكلا اللهم غفرا عن أمر الله فلا طاعة له, هذا مستحيل ما في أصلا إيه, من يطع الرسول فقد إيه الرسول أصلا لا يتصور فيه أبدا بتة مخالفة الأمر الإلهي, صحيح؟ هو كلامه أمر أصلا, كلامه شرع لنا, فكيف يخالف؟ لذلك هنا جاءت طاعته أو الأمر بطاعته استقلالا, قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. ممنوع تبحث تقول يا رسول الله قبل أن أطيع بدي أشوف كلامك هذا اجتهادك قولك مش عارف إيه يتطابق مع الكتاب أو يتطابق, أعوذ بالله, ممنوع الكلام هذا. لكن إيش قال بعدين؟ وأطيعوا الرسول وأولي الأمر, ما قالش وأطيعوا أولي الأمر, قال وأولي, وأولي الأمر منكم, معناها طاعتهم بالتبع أو بالاستقلال؟ بالتبع لطاعة الرسول وطاعة الله, بالتبع لطاعة الرسول وطاعة إيه إلا, فلا طاعة لهم في معصية الله ورسوله. إذا أمر ولي الأمر حاكما كان أو عالما, لأن ولي الأمر طبعا مختلف فيه كثيرا, ويعني كلام العلماء يدور في الأخير إيه على معنيين, أولياء الأمور هم العلماء وإيه والأمراء, لأن كلمة حكام تطلق في اللغة القديمة على القضاء, يعني انتبه والقاضي طبعا بلا شك هو عالم ومجتهد ومن أولياء الأمر وله أمر حتى أكثر من عالم عادي, لكن حنقول إيه الأمراء, العلماء والأمراء هم أولياء إيش الأمور بلا شك, لهم ولاية عن الناس, وولاية العلماء إيه أقل من ولاية إيش الأمراء بلا شك, واضح تلك أوسع. طيب فهذه طاعتهم لا تكون إلا في إيه, إلا في الشيخين, يعني في الصحيحين في البخاري ومسلم, قال صلى الله عليه وسلم على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره, فيما أحب حتى لو أنت مش حابب بدك تسمع وتطيع لأميرك, بدك تسمع لمن له سلطة عليك شرعيا, إلا أن يؤمر بمعصية, فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. إذا معصية لا, وهذا في طبعاً فيها تفصيل, فيها أحياناً بدك تطيع حتى في بعض المعاصي الصغيرة. لماذا؟ لأنه أحياناً التمرد وعدم إيه الطاعة قد يترتب عليه معصية أكبر بكثير لتفريق إيش شمل الأمة وشق عصا الطاعة وتصبح مشاكل وفتن ممنوعة. فندخل في موضوع فقه طويل, هذا موضوع آخر. طيب هذه الآية نزلت أيضاً إيش أيها الإخوة على سبب, نزلت على إيه سبب, يقال إنه عليه الصلاة وأفضل السلام, طبعا القصة مذكورة إيش في الصحيحين مختصرة جدا في البخاري ومسلم, قال ابن عباس بعث الرسول عليه الصلاة وأفضل السلام عبد الله ابن حذافة ابن قيس سوا في سرية وبس. طيب ما فهمناش يعني نزلت فيهم هذه مش واضحة, لكن عند غير البخاري السياق طويل جدا وواضح, السياق إيه طويل وواضح كيف بعث الرسول سرية, يعني جماعة من الغزاة الرسول ليس معهم, تسمى سرية جمع سرايا, وأمر عليهم واحدا من الأنصار, أنصاري مش مهاجرين. فلما كانوا إيش بالطريق خالفوه في شيء فوجد عليهم, ما معنى وجد عليهم؟ غضب, ومنه إيش الموجدة, يقول لك إيه موجدة عنده إيه موجدة, يعني إيه غضب وحزن, غضب وحزن بس الأصل هو إيه الغضب, فوجد عليهم يعني موجدة, فوجد إيه عليهم, فخلاهم في مرحلة معينة من السفر, قال لهم أليس قد أمركم رسولكم صلى الله عليه وسلم بطاعتي؟ قالوا اللهم بلى. قال جميل, اجمعوا لي حطبا, فجمعوا حطبا ثم أتى بنار فأضرمها في الحطب, أتى بنار فأضرمها أشعلها يعني وأججها في الحطب, فأضرمها في الحطب ثم قال لهم لجوها ادخلوا فيها يلا إيش هاي, فهموا أن يفعلوا. شفتوا وين الطاعة؟ لأنه هذا إيه؟ هذا ولي أمر وهذا أمير رسول الله, والرسول قال لنا طعوه خلاص يلا خشوا النار, خشوا النار نساوي, ما الرسول قال لنا طعوه فهموا أن يدخلوها, رضي الله عنهم وأرضهم. شفت كيف أصحاب محمد أمة عظيمة جدا, ما تصلش بلاش النبي فيهم ناس على المزبوط, فهموا أن يدخلوها, فقام لهم شاب منهم, شاب مش حتى رجل كبير, يا قوم قال لهم يا قوم تلبثوا انتظروا انتظروا, كيف تدخلونها وإنما فررتم إلى رسول الله من النار؟ أصلا أنتوا لما رحتوا على الرسول وهاجرتوا أسلمتوا مش عارف إيه ونصرتوا بسبب إيش الخوف إيه من نار جهنم تدخلوها هيك أنتوا؟ لا لا لا, فانتظروا حتى نأتي يا رسول الله حتى نخدم إيه عليه, فإن أمرنا دخلنا وإلا نظرنا في أمرنا. قال والله صح, حين العقل بطل يدخله, وهذا انغاز الأمير أمير شوي عصبي. المهم فإيه فعادوا يا رسول الله قالوا كذا كذا القصة مش نحكيها فقال عليه الصلاة والسلام لو دخلتموها ما خرجتم منها أبدا. وهذا بتأكد برضو إيش الحديث الذي في الصحيحين أنه أي إنسان ينتحر يبقى في جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. بتخوف الانتحار شيء خطير جدا. هي برضو هنا النبي يقول أبدا لو دخلتموها يقول ما خرجتم منها أبدا إنما السمع والطاعة إيه في المعروف. النبي قال لهم شو في كل شيء تسمعوا يعني قال لكم كفروا تكفروا انتحروا تنتحروا أما ما صح في المعروف وهذا الصحيح. إذا هاي إيه وهذا كله مضمن إيش في هذا التعبير القرآني العالي الراقي أطيعوا الله أطيعوا الرسول وأولي شفت كلمة الواو هنا من غير أطيعوا فهمتنا كل القصة هذه كلها. وبعدين قال وأولي الأمر منكم يحتج بها بعض ملوك العرب اليوم وسلاطينهم ومشايخهم وهبلانهم وها الله أمر إيش أمر بطاعة أولي الأمر بنقولهم ولكن الله أي برضه ما قالش أولي الأمر فيكم قال أولي الأمر منكم. وفرق كبير بين أولي الأمر فيكم هؤلاء أولو أمر فينا صحيح كيف أجوا مين جابهم كيف قفزوا على الكرسي ما بنعرفش ولكن هم أولياء أمور فينا أمر واقع لا ما تقولش نطيحهم لكن إيه قال أولي الأمر منكم منكم وهذه تفهم ماذا أنهم مختارون إحنا اخترناهم وإحنا نصبناهم وإحنا وليناهم أمورنا منكم ليس فيكم. ففرق بين ولي أمر فينا وولي أمر منا شفت القرآن دقيق ما بس بيلعبوا فيه إيش يستغلون جهة الناس بالعربية وجهة الناس بالتأويل. قال فإن تنزعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون. اختلف العلماء في هذا الرد أما في حياة رسول الله فسهل أما في حياة رسول الله الرد سهل. إذا وقع نزاع تخاصم في أي شيء في أي حكم شرعي في أي مسألة دينية أو دنيوية ماذا يفعل الصحابة مثل هذه القصة يذهبون إلى الرسول يا رسول الله كذا كذا فإن كان عنده علم أفتى وقضى وإن لم يكن عنده إيه انتظر وحي أو اجتهد رأيه على قول إيمان قال بأن له أن يجتهد والمسألة معروفة في الأصول صحيح. لكن بعد موت رسول الله كيف يكون الرد إلى إيش إلى سنته صحيح وكيف يكون الرد إلى الله إلى كتابه صحيح. الرسول توفي قبض الآن كيف نفعل نرد إلى الله بالرد إلى كتابه مع الناس الآن إيش علاقة مباشرة مع الله نسأل ونزلنا جبريل ما في الكلام هذا أنت انقطع الوحي. كيف نرد إلى الرسول باستفتاء سنته باستفتاء إيه ولذلك السنة أيها الإخوة ما دامت محفوظة فكأن رسول الله بين ظهرانينا كأنه موجود فينا صح سبحان الله. فكل صغيرة وكبيرة جزاه الله عنا خيرا ما جزى النبي عن أمته وسنة عن رسالته. قال إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر هذه الآية تشعر بأن الذي لا يرد إلى الله والرسول ولا يرضى بحكم الله والرسول أن هناك غمزا بل مغمزا واسعا إيش في دينه. قال لأنه الذي يؤمن بالله واليوم الآخر هو الذي يرد إيش إلى الله والرسول ويحكم دائما الكتاب والسنة. إذا حكم رأيه وأراء الرجال وتعالى عن الكتاب والسنة فهناك مغمز ومطعن واضح لائح في دينه واعتقاده. وسوف تأتي إيش آية أوسع من هذه بكثير في المائدة. ذلك خير هذا الرد أحسن يعني خير أخير وأحسن تأويلا. قلنا التأويل بمعنى إيش يأتي في اللغة القرآنية العاقبة صحيح. هذا تأويل رؤياي هذه عاقبة رؤياي العاقبة صحيح. إذن ذلك خير وأحسن عاقبة عاقبة هذا الرد نتيجته مآله مصيره أفضل بكثير من إيش من أن تركبوا أهواءكم وتتابعوا الرجال في إيش في آرائهم وتتابعوا الرجال إيش في آرائهم. ردوا الكتاب والسنة فهذا أحسن عاقبة مش معناها أحسن تفسيرا انتبهوا هنا ليس مع التفسير فهم الكلام وإنما بمعنى العاقبة. قال مجاهد ابن جبر ذلك خير وأحسن جزاء وهو قريب لأن الجزاء عموما يكون إيش يكون هو العاقبة يكون هو إيش العاقبة فهو قريب هذا التفسير قريب. ألم ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان يضلهم ضلالا بعيدا. الآيات هذه الآيات نزلت أيها الإخوة هناك سببان مشهوران في سبب نزول هذه الآية والتي تليها والعياذ بالله هذه في بعض المنافقين قيل نزلت في رجل من الأنصار مسلم عساس يعني في الظاهر لكن في مغمز بلا شك في دينه. هذا الرجل وقع بينه وبين يهودي خصومة بينه وبين يهودي إيه؟ خصومة فقال اليهودي هيا إلى محمد اليهودي راضي إيه بقضاء الرسول يلا نروح نشوف وإيش يقول له هذا المسلم الأنصاري هيا إلى كعب بن الأشرف. أعوذ بالله يا أخي اليهودي يرضى أن يحتكم إلى رسولك وأنت تحتكم لواحد طاغوت من طواغيت إيش اليهود والعياذ بالله كعب بن الأشرف لعنة الله عليه. فالله أنزل هذه الآية هذا الآن الأمة كلها واقعت في هذا الشيء إلا من رحم الله انتبهوا هذا خطر جدا جدا. الآن أمة محمد كلها إلا من رحم الله واقعة تحت طائلة إيش هذه الآيات وأمثالها. لدينا كتاب وسنة متروكة كالشريعة المنسوخة واتخذت إيه وراءنا ظهريا وبنحكم مين كلام الطواغيت قانون فرنسي قانون إنجليزي قانون سويسري قانون أمريكي وبحلل الزنا بحلل الربا بحلل الكلام الفارغ والخنق والعياذ بالله نتحاكم إلى الطاغوت ونترك إيش كلام الله يا ويلنا. نسأل الله ينقذنا من هذا المنكر الأكبر. المنكر الأكبر الذي خيم أيها الإخوة على أمة محمد هو تحكيم غير شرع الله. أكبر منكر أمة محمد هي كله الآن آثمة بسببه، والله العظيم إثم عظيم. وقيل هذه الآية نزلت في أبي برزة الأسلمي، كان كاهنا يهوديا قبل أن يسلم. أبو برزة كان كاهنا إيش يهوديا، يقضي بين اليهود فيما يتنافرون فيه إلي. المنافرة هي الاختصام، يقول لك إيه المنافرة، تنافروا الحاكم أو القاضي أي اختصموا إلي، يقضي بين اليهود فيما يتنافرون إليه فيه. فكان جماعة إيمان المنافقين الذين أظهروا الإيمان فقط لحقن دمائهم وتحريز إيش أموالهم ودمامهم، يذهبون إلى أبي برزة إيش يتقاضون إليه. فأنزل الله فيهم هذه الآية، تذهب إلى الطاغوت وتكيم محمد بالكتاب عليه السلام، إيش هذا؟ وقد أمروا أن يكفروا به بالطاغوت. والآية واضحة، قال وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين. إذن هنا صرح الله بأن إيه؟ بأن مبعث هذا التحاكم والعدول على الكتاب والسنة هو النفاق الذي إيش استقر في قلوبهم. إذن هم منافقون، لا جرم أنهم منافقون. قال رأيت المنافقين يصدون عنك أي صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما كسبت بما قدمت أيديهم؟ كيف يعني أصابتهم مصيبة بشؤم إيش هذا الفعل؟ ابتلاهم الله ببلية، قرعهم بطارقة تبارك وتعالى، ثم جاءوك بعد ذلك، جاءوك يا محمد يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، وما ذهابنا إلى هذا الطاغوت اليهودي إلا من باب تأليف القلوب واستمالتها واستلانتها للإسلام. هذه كانت حجتهم، هي مع الآية كما قال المفسرون. إحنا يا رسول مش قصدنا يعني نأخذ بالحكم تبعهم وانتم الشريعة، لكن عشان نتألفهم يعني ومن باب الاحترام وننزلهم منازلهم ولعل قلوبهم تلين صور ونستميلهم إلى دينك الحق. كذب، الله قال كذب، هذول كذابين، كذابون منافقون، ذهبوا لأنهم عدلوا حقيقة عن الكتاب والسنة. إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم مضبوط، فأعرض عنهم. إيش أعرض عنهم يعني؟ لا تعنفهم ولا تقتلهم ولا تقم عليهم أحدا ولا عقوبة، اتركهم اتركهم همل، قل سلاما، وعظهم لكن يخوفهم، وأمرهم وقل لهم في أنفسهم. هذه غير واضحة، كيف قل لهم في أنفسهم؟ أي قل لهم فيما بينك وبينهم، ما تفضحهمش على رؤوس الناس هيك، ما نعطيهمش أهمية، بينك وبينهم قلهم تعالوا أعرفكم أنا والله قال فيكم كذا كذا كذا، أحسنكم سيبوا الطريق هذه أحسنكم، وإلا نهايتكم سودة البعداء. وقل لهم في أنفسهم أي بينك وبينهم قولا بليغا. ما معنى بليغا؟ أي بالغا، أي واصلا، أي يصل إلى إيش؟ إلى مجامع القلب وسويدائه، يعني قول من رسول وقول إيه حافزه وباعثه هو الصدق والإخلاص فقط، النصح للأمة، هذا القول البليغ. وما أرسلنا، ثم قال تبارك وتعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. كيف يعني إلا ليطاع بإذن الله؟ أي لا يطيعه من أطاعه إلا بتوفيق الله ونوره وإيه وتبصيره، لأنه في رسل كل رسل يبعثون منهم إيش يعني من يطيعه بعض ويكفر به إيش، ومنهم من لا يطيعه أحد، النبي قال صحيح. ففيش رسول يعني أطاعته كل الأمة إلا ما قيل من يونس بعد القصة هذه، فآمنت إيه القرية كلها 100,000 أو يزيدون. لكن حتى سيدنا محمد لم تطيعه إيش كل أمة الدعوة، صحيح أطاعه إيش أنفار كثيرون وكفر به إيش بعض أيضا. فالله بيقول لا يطيعه من أطاعه إلا بإذني إلا بتوفيقي، أنا بوفق إيه الناس الصالحين الذين أعلم الخير في قلوبهم إلى طاعة إيش رسولي ونبيي، هي معنى بإذن الله. كما قال في سورة آل عمران ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. كيف تحسونهم بإذنه؟ بتوفيق الله وتيسيره، هو اللي يسلكوا إيش أن تعلوا عليهم وتتغلبوا وتذبحونهم، عفوا وتذبحوهم، وتذبحوهم، هي معنى بإذن الله. ولو أنهم هؤلاء المنافقين ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم بالفعل الذي ذكر وبغيره جاءوك يا محمد فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. هذه آية عظيمة جدا جدا في كتاب الله، هذه آية عظيمة جدا. هذه الآية الخامسة أيها الإخوة اللي ابن مسعود إيش قال في خمس آيات في النساء ما أحب أن لي به وحمر نعم، هذه هي أنا نسيتها الآن أجأت لها، هذه الآية الخامسة. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وهذه الآية فيها سبب نزول ذكرنا مرة في خطبة قديمة عند الإمام الطبراني على ما أذكر، واحد كان من المنافقين، هو منافق كان، وبعدين سبحان الله هداه الله وجاء للنبي قال له يا رسول الله الإيمان ها هنا قال له والنفاق ها هنا، هذا مؤمن اللسان بس هذا منافق، هو عارف حاله وهو حاسس إنه في شيء مش طبيعي، حاسس إنه الإسلام هذا دين حق وهذا النبي حق، مش قادر يآمن، معثر سبحان الله مسكين، وعنده شيء من خير الرجل. وعلى فكرة زي ما قلنا مرة ونبهنا وجبنا أدلة كثيرة، يعني ممكن الإنسان يكون فيه إيمان ونفاق صح؟ ممكن يكون فيه كفر وإيمان، يعني أشياء من خصائص الكفار مش كفر بالعقائد، كما قال تبارك وتعالى هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، معناها فيه كفر فيه إيمان، انتبهوا وهذه آية مخيفة. آية آل عمران. يعني الإنسان ممكن ينطوي أحيانا على كفر وإيمان، على إيمان ونفاق، ما يكونش مؤمنا خالصا. فبدك تفتش نفسك، تخلص حالك، تصير مؤمن حقيقي. ما فيش إيه للنفاق حظ فيك، ولا إيه للكفر قسم إيه من فؤادك إن شاء الله تعالى، نسأل الله كذلك. طيب، فقال له رسول الله الإيمان ها هنا، قال له والنفاق ها هنا، إيش نسوي؟ فالنبي دعا له، وضع يده على قلبه ودعا له. فسبحان الله، الرجل شعر إيه بالإيمان، وقد إيه يعني أشربه قلبه. قال له رسول الله إن لي إخوانا من خلفي نفس الشيء، وش اللي كنا عصابة نفس الوضعية هذه. قال له من أتاني وفعل مثل ما فعلت دعوت له واستغفرت الله له، ومن بخي بدوش يجي فلا أكشف على أحد سترة، ما نفضح الناس. المنافق خليه يظل منافق، ما تحكيش عنه. قال له النبي ما تحكيش، اللي بيجي زيك وبيستغفر يا أهلا وسهلا، ندعي له كذا، اللي ما بيجيش خليه يظل إيش في عمهه وفي ضلالته، ولا نكشف على أحد سترة. صلى الله على معلم الناس الخير. شوف قديش عنده حتى حب الستر على المنافقين، ما بدك ليش نفضح الناس احنا، خليه. شوف الآية هذه بتفسر الوضع هذا. قال ولو أنهم اظلموا أنفسهم، الآية ثم قال فلا وربك، وهذا وعيد شديد وتهديد أكيد. قال فلا وربك، الله يخصم من فوق سبع سماوات، لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. إذا شجر يعني إيه، يعني قامت إيه مشكلة، سوء تفاهم، اختصام، أي شيء، ما في إيمان. الله نفى إيه هذا الإيمان أو كماله، إلا إيش أن يأتوا ويتحاكموا إيه إلى الله ورسوله، ويرضوا إيه بحكم الله ورسوله، ولا يجدون إيش في أنفسهم غضاضة من حكم الله ورسوله. الله اللي يحكم يا أخي، في أعدل منه، في أصدق منه حديثة وخيلة، والرسول قاعد يحكم. في البخاري عن عروة بن الزبير قال اختصم الزبير، أبوه يعني، الزبير هو إيش ابن عمة إيه الرسول، ابن صفية صحيح، زوج أسماء، هو ابن عمة الرسول، حواري رسول الله، الزبير بن العوام. اختصم الزبير مع رجل من الأنصار في شراج إيه الحرة، إيش شراج أو شريج يعني، عمال مي صغير هيك جاي من حرة المدينة، وهذا عنده بستان هنا، وهذا عنده بستان تحته، وبمر على مين هو هذا؟ بمر على الزبير في الأول. فاختصموا، لا لازم تعطيني كذا، مش عارف إيه، ما تعطينيش أنت بطول عندك المي وبعدين بتنفذ لي إياها، هيك بده بالعجل يعني، يعطيه مباشرة. دوسها في الأول يا أخي، المي شراج صغير هو. فقال الرسول يا زبير اسقي ثم أرسل الماء إلى جارك. قال له يا رسول الله أن كان ابن عمتك، يا أخي صلى الله عليه وسلم قديش تحمل، والله العظيم، والله احنا ما تلقينا ما تلقى الرسول، واحنا بشر ضعاف وتعبانين، كثير كثير ناس ادوه سبحان الله، حتى من اصحابه يا اخي، حتى من الانصار، ايش البهادل هذا يا اخي، رسول هذا كيف هون عليك تحكي الكلام هذا، بس خلص هيك معثر المسكين. قال يا رسول الله ان كان، اي يعني لانه من اجل انه يعني ابن عمتك تخوزت معه حبيته، قال له ان كان ابن عمتك فتلون وجه رسول الله أحمر على أسمر، انزعج النبي جدا جدا. قال له يا زبير اسقي واحبس الماء حتى يبلغ الجدر، لازم الماء يعني إيش تستوعي حقك كاملا منه، ثم أرسله إلى جارك. يقول واستوعى رسول الله للزبير حقه في صريح الحكم لما أحفظه الأنصاري. شو استوعى حقه؟ يعني حقه كامل. النبي قال له في الأول وقد كان أمر لهما بأمر فيه لهما سعة. في الأول النبي إيش عمل إيش كومبرومايز، يعني حل وسط، النبي بسميه حل إيه وسط، يعني شوي كذا وبعدين أرسل له، ما بتأخذ حقك 100% زبير، 70% 60% وبعدين أعطي جارك. قالوا عشان ابن عمتك، قالوا طب ما دام هيك عاد حق الزبير هو، لأنه قبلك هو إنه يسقي بالكامل ويبلغ الماء إلى حد معين حتى يبلغ الجدر، وبعد ذلك من حقك أنت إيش تأخذ الماء. يلا الآن سنقضي بمر الحق، بدك مر الحق، أي مر الحق اسمه هذا مر الحق، والصلح خير. الأول النبي عمل نوع من الصلح يعني كومبرومايز، حل وسط، ما عجبوش اتهم النبي بالمحاباة. قال فاستوعى النبي إلى الزبير حقه في صريح الحكم لما أحفظه الأنصاري وقد كان أمر لهما بأمر لهما فيه سعة. قال الزبير فما أرى هذه الآية إلا نزلت في ذلك، هيا بهذا السبب، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. في رواية أخرى ضعيفة رجل اختصم إيه مع رجل آخر من المسلمين على أساس يعني أكيد هذا منافق كان فقال هيا روح عند الرسول، احتكموا الرسول كذا. قال لا لا أرضى إلا بحكم أبي بكر، بلعب هذا قاعد، مش بحكم الرسول. فراح عند أبو بكر، والثاني بده حق مسكين، أبو بكر مش داري القصة، فقال له كذا كذا. قال لا لا أرضى إلا بحكم عمر، حتى بكر مش عاجبني. أبو بكر طبعا سأل، قال له لا حكمي مثل حكم الرسول أبو بكر، ولا أبدا ولا بخالف عنه هالقد، نفس الشيء. قال له شوف عمر، وما قال له قال له كنا عند رسول الله أبو بكر. قال له كويس انتظر شوية. دخل جاب السيف ضرب رأسه قتله المحل. عرفوا كافر زنديق قتله بستاهل إذا صح الكلام هذا، لكن في النفس منه شيء لأنه من رواية ابن أبي حاتم. على كل حال ثم يجد في أنفسهم حرجا. شو الحرج؟ الضيق. من غير ضيق ما تتضايق ما تزعل، هذا حكم الرسول، ارضى به ارضى به مما قضيت ويسلم تسليما. قال عز من قال ولو أن كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو خرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل. هذه الآية عجيبة ولها تفسيران. التفسير الأول أن تأخذها على وجهها، لو طلبنا منهم هذه الأشياء ما فعلها إلا إيش؟ إلا أنفار قليلون منهم. والتفسير الثاني أنهم يفعلون هذا أصلا والعياذ بالله. هؤلاء الكفار من اليهود وغيرهم يقتلون أنفسهم ويسبون أنفسهم بالباطل ويخرجون أي أنفسهم إيش من ديارهم، كما في سورة البقرة صحيح، أية الميثاق أيضا من مواثيق بني إسرائيل. الله بيقول هؤلاء بلغ بهم العناد والعكوسية، كل شيء بعكسه فيه وبنكده فيه وبنقضه فيه، أننا لو طلبنا منهم أن يقتل بعضهم بعضا وأن يخرج بعضهم بعضا نقول لا مش هنفعل طيب عادي وحنسالم بعضنا ونصير من أحسن وصافي يا لبن. الله الله إيش القصة معناها؟ القصة أنه في حرب حقيقية مع الله، عناد، عاملين عناد إيه لإيه؟ لمراد الله تبارك وتعالى، صحيح، لشرع الله، لأمر الله، والعياذ بالله منهم. الله بيقول هذه طريقتهم. ولما نزلت هذه الآية ماذا قال أبو بكر؟ قال والله لو طلب منا، مش منا هذه، لو طلب منا ذلك لبدأت بأهلي ونفسي. وفي واحد آخر أيضا لما سمع هذه الآية، وخير هو أبو بكر وخير عمر وخير غيره، المهم بس مش مذكور، لما سمع هذه الآية إيش قال؟ قال والله لو طلب الله منا ذلك وكلفناه لفعلنا لا نتردد مباشرة ونسأل الله العافية. قال الله إن شاء الله ما يطلب منا هيك يعني، بس لو طلب حنورجيه، حنقتل أنفسنا وأهلينا ونعمل أي شيء. فذكر ذلك النبي فقال للإيمان في قلوب رجال من أمتي أثبت من الجبال الرواسي. قال هاي المؤمنين فعلا، يقول ما في اللي الله بده اياه بعملونا، يقول لي اقتل اهلك بقتل، اقتل نفسك بقتل، اللي بده اياه بس لو طلب منه، لكن ان شاء الله ما يطلبش. قال نسال الله العافيه. قال فعلا زين بقولكم ايش، نسال الله الا يبتلينا، نسال الله الا يمتحننا يا رب. امتحان الله صعب. قال ولو انهم فعلوا ما يظن به لكان خيرا لهم واشد تثبيتا الى ايمانهم، واذا لاتيناهم من لدنا اجرا عظيما قيل هي الجنه ولهديناهم صراطا مستقيما. طبعا الهدايه الصراط المستقيم يكون في الدنيا وفي الاخره، ولا صحيح؟ حتى في الجنه في هدايه، ولا صحيح؟ والهداية تتعدى بنفسها وتتعدى باللام وتتعدى بإلى، وفي كل مقام لها معنى بصير. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هؤلاء هم الذين أنعم الله المنعم عليهم، صراط الذين إيش أنعمت، من هم هؤلاء؟ الله فسرها هنا، فسر آية الفاتحة في إيش؟ في هذه الآية من سورة النساء، وهي آية عظيمة جدا من أروع آيات كتاب الله، من أروع آيات كتاب الله. لماذا؟ حنشوف. أول شيء روي أن رجلا من أصحاب رسول الله، قيل هو ثوبان مولاه وقيل غيره، لم يصرح باسمه، هذا الرجل رآه النبي ذات يوم محزونا، الرواية هذه لم يصرح فيها بالاسم، قال لك رجل من أصحاب رسول الله رآه النبي محزونا فقال له فلان ما لي أراك محزونا؟ قال يا رسول الله شيء فكرت فيه، يعني خطر في بالي أخطرته في نفسي، شيء فكرت فيه. قال ما هو؟ قال قلت أنت الآن بيننا بين ظهرانينا نغدو عليك ونروح وننظر إيش إلى وجهك ونسمع كلامك، وغدا ترفع في النبيين أي في زمرة الأنبياء في عليين في أعلى الفراديس، وغدا ترفع في النبيين فلا نصل إليك في هذا الذي أحزنني. فسكت النبي ولم يقض له بشيء، ما تكلمش ما رجعلوش أي كلام. فأنزل الله الآية فبشره بها، قال له تعال اسمع اسمع، بدك تصير معايا هيها، بدك تطيع الله وتطيع الرسول امشي زي ما أنا ماشي، بتكون معي إن شاء الله تبارك وتعالى. الله أكبر، عظيمة جدا، إذن فيها بشرى كبيرة، فيها بشرى كبيرة. في صحيح مسلم عن ربيعة بن كعب الأسلمي، تعرف هذا الحديث مشهور جدا، قال كنت أبيت عند رسول الله عليه الصلاة وأفضل الصلاة، هذا في الصحيح في مسلم، ربيعة بن كعب الأسلمي، فأتيته بوضوئه وحاجته فقال يا ربيعة سل، اسأل بدك إياه، أطلب مني، أتمنى سل، هكذا صيغة مختصرة. قال قلت رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة، أكون معك في الجنة، يحب الرسول كثير، هو بنام عند بيته هو ولا من بيطلع هاي الوضوء هاي السواك هاي، بس بده خدمة، سهران على إيش؟ على راحة رسول الله، ومشهول حاله، وأنس هيك، ابن مسعود، أبو هريرة، كثير كان زي هيك، بلال، بس اللي واحد كان خادم الحذاء بس يأخذ حذاء النبي يعطيه، واحد للسواك، واحد لكذا، بس بدهم راحته. وفي المقابل شفتوا فيه ناس كيف اعدل مش عارف إيه وكذا، ابن عمتك فيه هيك وهيك موجود، مش تقول للصحابة قالوا هيك، أعوذ بالله. فقال له سأل، قال له مرافقتك في الجنة، قال له أو غير ذلك، قال له هو ذاك، قال له فأعني نفسك بكثرة السجود. هذا لفظ مسلم. قال له أو غير ذلك في شيء أي حاجة ثانية بدك إياها أمني أي شيء. قال له هو ذاك اللي قلت لك إياه بس إن أكون معك في الجنة. قال له فأعني على نفسك بكثرة السجود. ليش؟ لأنه محمد نفسه عليه الصلاة والسلام الله قال له إيش؟ قال له فاسجد واقترب. أنت كمان يا محمد عشان تعلى في الجنان وتقترب من الرحمن بدك تسجد كثير، بدك تصلي كثير يا محمد. وأنت عشان تكون مع محمد عليه السلام بدك تصلي كثير برضو. مش ممكن أنت علي أساس تصير معه وأنت بتصليش كثير. بدك تصلي كثير. قال له أعني على نفسك بكثرة السجود، صلاة كثير بدك. قال يا مريم مش الله اصطفاها وبده يطلع منها عيسى؟ إيش قالها طيب؟ اسجدي لربك واقنوتي واركعي مع الراكعين. بدك تصلي كثير، صلاة عبادة. ما ينفعش القلب الأبيض لحاله والنية الصالحة ما تنفعش. بدك العبادة لحالها تجوهر الإنسان، تعطيك أشياء جديدة لا تؤخذ بالفكر. انتبه، صحيح؟ ولذلك يعني أنا أعتبر من قلة العقل بعض الناس، حتى مثل فلسطين مسلم رجوف جارودي وكذا، كويس وبصلي رجل فضل نسأل الله له حسن الختام، بس لما يقول أحيانا مسكين في بعض كتبه إنه يعني العبادة الحقيقية هي الفكر، لما تفكر هذا أفضل من الحركات والصلاة. مش فاهم هذا معناها مسكين لسه الإسلام. لا يا أخي، هي مش حركات، هي هذه باب معراج كبير لله تبارك وتعالى، ويفتح عليك فيها فتوحات غريبة أحسن لك من الفلسفة والفكر من كل شيء. وهذا كان سر نبوء وعبقرية علماء الأقدمين، عنده أشياء وفهوم غريبة غير عادية. خوارق كانوا فعلا، ناس خارقين كانوا، لما نقرأ عنهم فعلا كانوا ناس غير طبيعيين مطلقا، مش عاديين. ليش طيب؟ بسر العبادة والربانية والتأله، كانوا ناس ربانيين، عبادة غير عادية كانوا. هكذا أحدهم كان يقوم الليلة كلها بآية، مش واحد اثنين، قرأنا هذا عن عشرات منهم، عشرات تقرأ في ترجمهم، كان يقوم ليلة 7-8 ساعات بآية، آية واحدة طول الليل يرددها. طب لو هذه الآية انقطعت إيه معانيها وفتوحها عن، أكان يرددها؟ فأنا متأكد على مدى 8 ساعات وفتوح الآية لا تنقطع، كل ما بقرأها بتعطيه صور جديدة، بتعطيه أحاديث جديدة، بتعطيه معاني جديدة. ومن هنا كان علمهم الواسع الغزير، بحار مطالعات ما كانت عندهم، علم مش طبيعي. واحد زي الإمام علي عليه السلام وكرم وجهه إيش يقول؟ يقول لو أعلم أنه تطوى لي وسادة، يعني بس سر بين كشفة الناس بصير فتنة، لأمليت لكم أو لأوقرت لكم من معنى الباء في بسم الله 70 بعيرا. إيش هذا؟ مش علوم زينا هيك، علوم إلهية، علوم إلهية غريبة يا أخي. ابن عباس كان يقول والله لو ضاع لي عقال بعير، الحبل بربط فيه بعيري، لو جدته في كتاب الله. كيف طيب؟ إيش هذا؟ إيش القصة هذه؟ شيء لا يفهم. فتوح، فتوح، هذه هي. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك أو شيئا من ذلك يا رب العالمين. قال إيه ولهدينهم صراطا مستقيما. إذن هذه وما يضر. روى الإمام أحمد أن رجل قال يا رسول الله، وهذا إسناده جيد قوي أيها الإخوة، وجهارة الصحابة لا تضر على الرجل، من ما يهمناش، كل الصحابة عدول. قال يا رسول الله شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وصليت الخمس وصمت رمضان وأديت زكاة مالي، ولم يذكر الحج، فلعله لم يكن مفروضا. الحج فرض إيش؟ في سنة 6. نعم. قال إيه؟ لم يذكر الحج، ذكر الأركان 4 ولم يذكر إيه؟ الحج. فما لي عند الله؟ إيه جزائي؟ فالنبي قال من فعل هذا، من فعل هذا كان معي في الجنة كهاتين وجمع بين أصبعيه. هكذا قال، هيك أنا وياه في الجنة، اللي يعمل هيك بس بإخلاص وصدق، شهادتين، الصلاة، الصيام، الزكاة، وطبعاً الحج طبعاً أكيد بعد ذلك، كله 100% وتبعد عن الذنوب والكبائر، كان معي كهاتين في الجنة إلا أن يعق والديه. إذا بعق والدي لا ما بكونش معي. لا، النبي استثنى إلا إيش؟ إلا أن يعق والدي، إلا أن يعق إيه؟ في أحاديث كثيرة في هذه الآية، أحاديث إيه؟ كثيرة فيها. أيضا نختم بحديث وهو حديث لطيف جدا في الصحيحين في البخاري ومسلم عن أم المؤمنين عائشة، قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول، يحدثهم كان أنه ما مرض نبي، أي مرض الموت، حتى يخير بين الدنيا والآخرة. كل الأنبياء لم يمرض مرض الموت، مرض الوداع هذه الدنيا، الله يخيره، بدك تخلد ولا بدك إيه؟ الرفيق الأعلى. طيب سمعت الكلام هذا فهمه من النبي. قال فلما كان في مرضه الذي توفي فيه اشتكى وأصابته بحة شديدة. الصوت راح، انبح النبي، أصابته بحة شديدة. قال فسمعته يقول اللهم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. قال فعلمت أنه خير، عرفت أنه حيموت، لأنه قالها خيروا الملك، قالوا إيش بدك؟ قالوا لا أنا بدي محذولة. وهذا في الصحيحين في البخاري ومسلم. وهذا الحديث أيها الإخوة الأفاضل والأخوات يفسر لكم ما إيه معنى الحديث الآخر الذي في الصحيحين، لما قال إيش؟ اللهم في الرفيق الأعلى ثلاثا، اللهم في الرفيق الأعلى، اللهم في الرفيق الأعلى. إيش في الرفيق الأعلى؟ وحسن أولئك رفيقة، مع هؤلاء في عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقة، اللهم في الرفيق الأعلى، أي مع هؤلاء في زمرتهم في جماعتهم. واضح إن شاء الله. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليه. اللهم أفضل عيني يا صاحب الأفضل الواسعة. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم احذروا فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. ما معنى انفروا ثبات؟ انفروا فرقا فرقا، سرايا سرايا، مجموعات مجموعات، جمع ثبة وقد تجمع على ثوبين، وبعد ذلك هي من الملحقات عند كثيرين بإيش؟ بجمع المذكر السالم، ثبون وثوبين، نعم، أهلون وأهلين، وثبأ إيه وثبين، وعظ وعظون، وعظين، جعل اتخذ القرآن إيه عظين، وهكذا. طيب، انفروا ثبات جمع ثبأ أي جماعة، انفروا جماعات جماعات، أو إيه؟ أو انفروا جميعا، عسكر واحد، كل إيه؟ أهل المدينة ينفروا مرة واحدة. المهم إيش هو المهم؟ الجهاد، تواصل الجهاد، لا يقف نفس الجهاد، يستمر نفس إيش؟ الجهاد في الأمة، سواء في حروب كبرى يحشد لها إيش؟ الأمة كلها، أو في حروب إيش؟ صغرى وسرايا هكذا جزئية. وإن منكم، قال المنافقين معناها، وإن منكم منافقين، وإن منكم لمن ليبطئن. ما معنى إيش ليبطئن؟ معنى يعني قيل يعني يتباطأ في نفسه عن الجهاد ويبطئ غيره، وهذا أوجه، وقيل يتباطأ عن الجهاد، لكن شوف يبطئن يفعلن توحي بماذا؟ بتبطئه غيره، واضح. فهذا أوجه، هذا التفسير أوجه، يعني هو يتباطأ في نفسه ويبطئ غيره. مثل مين؟ مثل عبد الله ابن إيه؟ ابن أبي ابن سلول عنه الله تعالى عليه. هما يروح يشوف يقعد الناس وليش وكذا وهكذا طريقته. قال فإن أصابتكم مصيبة من إيش يعني؟ من هزيمة أو جراحة أو قرح، لم يكتب لكم النصر والظفر والغنيمة، قال قد أنعم الله عليك، الله ينعم عليك، مش مثل المسلمين، فالرسول الصحابة الله ينعم عليك، قال قد أنعم الله عليك إذ لم أكن معهم شهيدة، يعني شاهدة، لم أشهد هذه المعركة، ما كنتش، الله ألهم يا أخي قلبي، قال لي الحمد لله. هذا موجود الآن، ليش أنا بحكي هيك؟ لأنه كثير الحين من المسلمين العصر عندهم نفس الطريقة، والله قلبي قال لي أخي أنا ما رحتش، مسكين أنت، هؤلاء الذين ابتلوا إن شاء الله، الله رفعهم درجات في الجنة بإذن الله تعالى، بس أنت راحت عليك، قلبك قال لك خلي يقول لك. ولئن أصابكم فضل من الله، إيش الفضل؟ النصر والغنيمة بالذات، هم أكثر شيء بيطمعوا في الغنيمة، فلوس، فضل من الله، ليقولن، هذه الآية غير واضحة انتبهوا، ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة، يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. كيف الفوز العظيم؟ يعني بأن يضرب لي بسهم، يعني بيضربوا لي نصيب في الغنيمة، خذ لك الرصين غنم، خذ لك شوية ذهب. لكن المش موصوف الآية شيء، ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة، التركيب هنا مش واضح بس هو سهل، انتبهوا، عارف معناها يعني؟ طيب، هو يزعم أصلا أنهم المسلمين، صحيح؟ هذا منافق عموما يزعم أنهم المسلمين، صحيح؟ فهو لما إيه تصيبكم إيش هذه النعم الله بالنصر والظفر ومغانمة إيه غنائم الكفار، إيش بيقول هو؟ يا ريت نكون مع الناس هذولا، إيه مع الناس هذولا، يعني كأنك أنت مش منهم. الآن صرح إيه؟ صرح اللسان بما في القلب من مكنون، تتكلم بطريقة أنت كأنك فعلا مش من جماعتنا لأنك منافق، مزبوط ولا لا؟ الآن في ناس علمانيون زي منافقين ومش عارف حال منافق، بفهموش المعلومات الشرعية هذه، منافقين يقول لك هؤلاء المسلمون، الله لي يسلمك، وأنت مين يا حبيبي أنت؟ أنا مسلم بس تتكلم بطريقة منافقين، أنت ليش منا؟ وصح بتكلم عنا بصيغة الغائب دائما، هؤلاء المسلمون، هذه الأمة اللي مش عارف إيه، أولئك اللي، ودائما دائما كأنه الزلمة القضية إيش؟ بيعتبرش حاله منا لأنه منافق، هو لأنه إيه؟ منافق. ولو صار في فعلا، لو صار في دولة إسلامية وعز وشرف وانتصار على الأمريكا واليهود، شو يقول؟ نحن الأمة الإسلامية، ستحي منا يا منافق، امبارح هؤلاء شفت؟ القوم يا قوم، ايش كان شعار المنافقين في حروب الردة حتى المرتدين؟ ايش هو؟ صاحبكم، يقولوا صاحبكم، هذا صاحبكم، يعني صاحبكم هو انتم، شفت نفس القضية. فهذه اسلوب المنافقين في القيل، في الكلام، في التعبير، يؤكد انهم منافقون، وانهم لا يعدون انفسهم اصلا من ايش؟ من اتباع محمد ومن اصحابه ومن هذه الامة. فبتكلموا بطريقة فعلا تكشف عن مكنونهم، كأن لم تكن بينكم وبينه مودة، كأنه مش واحد منكم، لانه يعني فعلا هو مش واحد منكم، وإن ادعى ذلك نفاقا لإحراز ماله وعصمة إيش مهجته، لإحراز ماله وعصمة إيش مهجته، أي روحه. هي معنى الآية، واضح إن شاء الله الآن الآية كيف تفسر معناها. ثم قال تعالى يحرض إيه نبيه على أن يحرض أمته، قال فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا، أنزل هكا على نبيه أساس إيه تحريض لنا بالآخرة، ومن يقاتل سبيل الله فيقتل أو يغلب، نفس الشيء دائما، إما إيش الشهادة إما إيش النصر، فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وما لكم، برضو هذا إيش استحفاف وتحريض، وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء. إذن هذه الآية وأمثالها أيها الإخوة تؤكد أنه ليس من الشرك في شيء، وليس من الكفر في شيء، أن يكون أيضا من الحوافز والبواعث ومن أهداف الجهاد تحرير الأوطان وتحرير الناس وحماية الأعراض المقدسة، تقول لك لا الشرك كلمة الله هي العليا، شو كلمة أنت تفهم الدين معناها؟ كلمة الله لا تكون عليا والمسلمون إيش مستدلون، كلمة الله كيف تكون عليا وأعراض المسلمين مباحة ودماؤهم مرخصة ومقدساتهم مدنسة؟ أنت فاهم الدين معناه يا أخي؟ في شيء اسمه كلمة الله لحالها هيك؟ كلمة الله هذه مظاهرها أن يكون للمسلمين دولة، أن يكون لهم صولة، أن تحرز أموالهم، أن تعصم دماؤهم، أن تطهر مقدساتهم، أن ترفع راياتهم، وأن ترغم أنوف أعدائهم. هكذا تكون كلمة الله العليا، هاي معنى الكلام. بس لغة التجريد هذا الذي يستخدمها بعض الإسلاميين بتؤدي إلى مصائب، بتؤدي إلى كوارث فكرية وعملية ودعوية، هاي معناها. فالله قال في سبيل الله والمستضعفين، ومش شرك هذا، وما قالش ثم المستضعفين، نفس الشيء، لأنه في الأخير سبيل الله إيش هي؟ هي سبيل المستضعفين والغلابة، وهذه هي، صح ولا لا؟ هذه هي. ما فيش الله لا يصل أحد إلى ضره فيضره عشان أنت تنصر الله نفسه، يعني لا، أنت تنصر الله بنصرة مين؟ عباده، أمته، نصرة دينه، بنصرة مقدساته، هاي النصرة لله، هيك نفهم الدين. روى البخاري عن ابن عباس قال كنت أنا وأمي من المستضعفين. ليش؟ لأنه ابن عباس ومع أمه كانوا في مكة ومسلمين هم، ومستضعفين قادرين يهاجروا، مش قادرين يروحوا مساكين. السنة الثامنة، والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية مكة، الظالمي، وصفها بقوله الظالمي أهلها، واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا، واضحة. نعم، الذين آمنوا يقتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقتلون في سبيل الطاغوت كما قلنا فقتلوا أولئك الشيطان، واضحة أيضا، ما فيش فيها شيء. كأن كيد الشيطان كان ضعيفة، جميلة هذه، أنه لا تخافوا إذا كنتم معي وقاتلتم في سبيلي فسوف أمكر لكم وأمكر بعدوكم وسوف أخذل عنكم وأخذل إيه؟ عدوكم. وقال لك إيه؟ كأن كيد الشيطاني مش كيد بوش وكيد شارون، كيد الشيطان نفسه كان ضعيفا. لكن متى؟ لما الأمة تعرف إيش طريق الجهاد فيه والعز فعلا، وعند استعداد أن تضحي أو أن تناضل، ومن أجل إيش؟ من أجل دينها وباسم دينها، يعني حتى تحرير الأرض والأوطان والمقدسات باسم الدينها، مش برايات أخرى قومية والوطنية والشرف والنخوة العربية والأنا. هذا كلام فارغ، راح مع عمر القيس هذا، مع محمد ما في كلام فارغ، هذا انتهى مع زمان، مع عمر القيس هذا ما في عندنا، في عندنا هذا، بدنا نصر عند الله، هذا هو. اذا بدك نصر عند الله ما تروحوش بشريعة عمر القيس وتعبط شرا والشنفر وتقول بدي نصر، مش هيعطيك نصر، روح انت خلي عادي عفلق يعطيك نصر. الذين امنوا يقاتلون في سبيل الله، قلنا لها طيب الم ترى الذين قيل لهم كفوا ايديكم واقيموا الصلاة واتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال اذا فريق منهم الى اخره. ايش السبب هذه؟ سببها كما قال ابن عباس أن عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنهم وارضهم أجمعين جاء في جماعة من أصحابه إلى الرسول في مكة وقال يا رسول الله، وقال إيه في مكة هذا قبل الهجرة، يا رسول الله كنا ونحن إيه مشركون في عز ومنع، إحنا لما كنا مشركون كنا أعزاء يا أخي، عندنا أهلينا وعندنا إيش العصبة وعندنا كذا، فلما صرنا مسلمين لحقنا الذل، يعني إيش المطلب؟ خلينا نقاتل، جاي طالب إيه عوف والجماعة معنا نقاتل نرفع السيوف هكذا نقتل ونستباح وكذا من غير ما ندفع عن أنفسنا. فالنبي قال لا تقاتلوا القوم واعفوا فإنما أمرت بالعفو. النبي قال عفو لحد الآن عفو، الله بيقول عفو ما في ممنوع، أنا ممنوع. طيب يقول ابن عباس فلما حولهم الله إلى المدينة يعني نقلهم ونزل الإذن بالقتال كفوا، قال يعني مش الحين مش وقته، لولا أخرتنا إلى أجل قريب. إيش لولا أخرتنا؟ يعني لولا أجلت فرض الجهاد، انت مش تأجلنا احنا، يعني الإنسان لا يؤجل، كيف تؤجل انت؟ انت لا تؤجل، فيها مجاز. لولا أخرتنا أي لولا أخرت فرض الجهاد علينا، فعبر عنه بقوله لولا أخرتنا، لولا أخرت يعني أجلت إلى مدة قريبة أو بعيدة فرض الجهاد علينا، لأن في الجهاد إيش سفك الدماء ويتم الأبناء وتأيم النساء، لأن في الجهاد إيه سفك الدماء ويتم الأبناء وتأيم النساء، وهذا شيء كبير، يعني بل أنه بعدين بيكون أحسن بعد سنة سنتين. الله قال ها شفتوا، التمني شيء والامتحان دائما شيء، التمني في الواسع كل واحد ما شاء الله قال لك إن الجبان إذا خلى بأرض وحده طلب الطعن فيها والنزال، يا الله هذا لما بيجي النزال بخاف فكع إلا من ثبت الله. فهؤلاء كانوا جماعة، إذا جماعة مش كل صحابة، جماعة من الصحابة في مكة، وبدنا وبدنا وبدنا، ولما صار الجهاد الله قال في الأول طيب خليكم صلوا وزكوا وبعدين حنشوف. لما صار الجهاد إذا فريق منهم يخشون الناس يعني في الحرب كخشية الله أو أشد خشية، وقالوا ربنا لما كتبت على القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلة. واضحة؟ أينما تكونوا يدرككم الموت، ليس التأخر عن الجهاد والمناظرة والكفاح إيش بزائد في العمر، صحيح لا يمد إيه الإنسان إيش مددا في عمره أبدا، ولا الإقدام أيها الإخوة يعني لا الإحجام إيش يؤخر الأجل ولا الإقدام إيش يقرب الأجل، لا الإحجام ولا الإقدام نفس الشيء، قعدت روحت أجلك هو أجلك، عقيدة قوية على فكرة هذه، هذه هي سر إيش جهاد المسلمين الأوائل. هل ترون الآن هذه العقيدة عند المسلمين ثابتة؟ أنا أشك في ذلك عند عموم المسلمين يعني الناس، أشك في ذلك مليون مرة، ولذلك يخافون حتى من ظلهم. تلاقي العوام المسلمين جبناء بشكل غير عادي، العوام الحط الحط وتر رب الستر، اسكت عند اختلاف الدول، خبي راسك، شوف عيشك، بكل شيء بخافوا، بخافوا من ظلهم، لأنه ما عندوش عقيدة أن الإقدام والإحجام لا يقرب ولا يؤخر. واعمل عليك وأجرك على الله، ما تخافش زي ما قلنا امبارح حسن البصر وغيره، احكي كلمة الحق، ما عندهم عقيدة، بخافوا، يقول لك لا يا أخي أنا أودي نفسي في داهية، ولا تلقوا بأيديكم ولا التهلكة، وهذه الحافظينها من كتاب الله، قلناها قبل هيك، وحنشوف اليوم في أي كمان زيها، فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، في نفس المعنى. قال أينما تكون ولو كنتم في بروج مشيدة، يأتي الموت، ما في الموت لا يمنعه لا حجاب ولا إيش؟ ولا منع ولا ذاد ولا حراس، وإن تصبهم حسنة من إيش؟ من نصر أو ولد أو عام، عام إيش يعني؟ عام مطر، ينزل مطر والزروع الثمار أو بنتصروا أو أولادهم كله كويس، إيش يقولوا؟ هذه من عند الحمد لله، والله كويس دينك يا محمد، هذا ممتاز، منافقين ها؟ وإن تصبهم سيئة بنهزموا، يموت بعض أولادهم بعض أقربائهم، يصابون إيش بسنة بجذب يعني ها؟ إيش يقولوا؟ هذه من عندك، بشؤم دينك هذا، هل جبت لي هذا كله منك؟ من هالمشاكل جبت لي هذه أفكارك ودينك هذا وحيك ها؟ إذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذا، وأن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، نفس بني إسرائيل، هذه الآية من الأعراف اللي جبت الحين، من أي نفس معنى آية الأعراف، كان هكذا إيش كفار بني إسرائيل، إذا جاءتهم حسنة إيش يقولوا؟ يعني الله خصنا بها، هذا من عند الله حبا فينا، وإذا أصابتهم سيئة كما قلنا من من من كذا كذا كذا إلى آخره، من نقصنا إيش يقولوا؟ يطيروا بموسى، يا أخي ما أشعم موسى هذا ودينه، أوف اليهود رحمة الله عليهم، هذول منافقين نفس الشيء. حسنة أو كويس دينك كويس، سيئة من عندك أنت يا محمد وسببك هذه. ماذا رد الله عليهم؟ قل كل من عند الله، ما قالش قل كل من الله، انتبهوا في فرق من ومن عند كمان، القرآن دقيق جدا جدا، في ناس بيعتبروا هذه الآية متناقضة، عقل متناقض، هذه آية دقيقة جدا، إعجاز. على فكرة في مبحث فلسفي مش هنتعرض له، مبحث فلسفي دقيق في قضاء وقدر غريب بهالكلمتين هذول، من ومن عند، عجيب، ممكن بعدين نشرح إن شاء الله. قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، فأشبه الدواب والبهائم والعجموات. ما أصابك من حسنة أو فسنة حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. كان عبد الله بن عباس وأبي بن كعب وعبد الله بن مسعود وناهيكم بهم قراءة إيش؟ ومفسرين ومترجمين لكتاب الله، ثلاثة لهم، أبي ما شاء الله، وابن مسعود وابن عباس، الله أكبر، القرآنيون يعني الثلاثة القرآنيون كانوا يقرؤون ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، ونحن كتبناها عليك أو أنا كتبتها عليك، وكله بقدر في الأخير، وما يخرج الإنسان عن إيش؟ عن حدود قدر الله تبارك وتعالى، لكن قدر الله يكتب الأشياء ويخطها ويرسمها بأسبابها، صح؟ يعني بيكتب إنه هذا الآن سننقصه من ماله أو ولده أو نسلط عليه الداء أو الذل أو كذا بشؤم ذنبه، لأنه أذنب وعمل ذنب اختياري بدنا نعاقبه به مثلا، هذا هو هذا القدر، مش إنه بده يصيبك بده يصيبك بده يصيبك بده يصيبك صح، لكن إيه بشؤم ذنبك. فقال تعالى ما أصابك من حسنة فمن الله، من فضل الله تبارك وتعالى وبتقديره، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. قال العلماء المفسرون عامة المفسرين الخطاب للنبي والمراد إيش؟ أمته. انتبهوا ما في النبي ما عندهش سيئات، فهذا خطاب إيش للنبي هكذا، ومن المخاطب الحقيقي؟ من المراد بالخطاب؟ قالوا يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، النبي ما طلقش هم اللي بيطلقون، وقالوا يا أيها النبي بس أنتم انتبهوا يوصلهم قلهم قلهم قلهم يا محمد بداش يخطبهم خاطبه هو هم طيب وما أصابكم حسن فمن نفسك أي بذنوبكم بشؤم إيه ما كسبت أيديكم وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا من يطع الرسول النبي قال إيه؟ من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن أطاع أميري فقد أطاعني ومن عصى أميري فقد عصى الله حديث صحيح طاعة الله طاعة الرسول من طاعة الله طاعة الرسول من طاعة إيه؟ الله طبعا ويقولون طاعة يقول هؤلاء المنافقون طاعة ما معنى طاعة يعني يبرزون لك الطاعة سمعا وطاعة يا رسول الله احنا برسم الخدمة كما يقول بالعمية احنا برسم ايه الخدمة انت امر واحنا بننفذ بيقولوا هيك كذابين بس هم ويقولون طاعة فاذا برزوا من عندك خرجوا وبدأوا ايش يعني يتبادلون الحديث الافك بينهم بيت طائفة منهم غير الذي تقول غير الطاعة بيحكوا كلام مخالف تماما وكله يعتبر ايش مناكدة ايش لكلام رسول الله وامره ونهيه والعياذ بالله قال تعالى والله يكتب ما يبيتون ما هم لم يكتفي بالتعبير إيش بالعلم قالش والله يعلم عشان أوكد أنا بعلمه حتى مكتوب وسوف إيش يجابهون ويوجهون به يوم القيامة المنافقين الكذابين مكتوب مش حيضيع، والله يكتب ما يبين. فأعرض عنهم زي ما قلنا غير برضو، لا تعاقبهم ولا تعنفهم ولا عليك منهم، واكتفي بالله فيهم. واكتفي إيه بالله إيه فيهم، لا عليك منهم واكتفي بالله فيهم. فأعرض عنهم وتوكل على الله، صحيح، وكفى بالله وكيلا. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يعني تدبر القرآن أيها الإخوة هو عصمة ومردع عن إيش؟ عن النفاق. حتى الواحد منافق وعنده شك يقرأ كتاب الله بعقل، بعقل ذكي، بذهن متفتح متيقظ، ويبدأ يفكر فيه، سوف يعصمه إيش؟ من الوقوع في النفاق، أو يردعه عن إيه؟ عن متابعة إيش؟ مسيرة المنافقين. القرآن نفسه هذا أكبر داعي للإيمان، لكن هم عندهم مش تدبر والعياذ بالله، مأخوذون عن أنفسهم. ولو كان من عند غير الله أي مختلقا مصنوعا لوجدوا فيه اختلافا، يعني إيش؟ تناقضات، آية تناقض أخرى، بس القرآن كله إيش؟ طبق واحد في البلاغة والإعجاز والمصادقة، كله يصادق إيه؟ بعضه على بعض ويصدق بعضه بعضا. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف، أمر من الأمن يعني إيش؟ فيما يتعلق بالشؤون إيش؟ السلمية، أي شيء في إيه؟ في الأحوال المدنية العادية، أو الخوف ما يتعلق بالشؤون إيش؟ العسكرية، الحرب والجهاد والقتال، وهي هي أمر يتعلق سواء إيه؟ بالسلم أو بالحرب، يعني الله بقول. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، فهم المذايع، والله لا يحب العبد إيش؟ المذياع. شو المذايع؟ يعني أول ما يسمعوا إشاعة مباشرة كل بلد تسمع بها، وهذه طريقة المنافقين، انتبهوا. حتى الواحد فينا عشان إيه؟ يبرأ من النفاق، لما يسمع يعني إذاعة أو إشاعة عن أي إنسان أو عن أي جماعة أو كذا، ما يسارع نقلها ويرفع التلفون والمتحرك والتلرينج وكل نص. هذه صفة المنافق، انتبه، استنبط الشيء من قعره أو من قعره شوي شوي. إذا عندك مصلحة، إذا في الإسلام مصلحة ابدأ، إذا ما في مصلحة عف على الموضوع كله، سكر ليش بدك فيه، كلام فارغ، صحيح. أما إذا يخص الأمة، موضوع يخص الأمة ولا يخص الأشخاص، نعم، حاول إيش؟ تأخذ الأخبار من قعورها، حاول أن تسبرها إيش؟ من بواطنها، تستخرجها كما يستخرج الماء من باطن الأرض البعيدة السحيقة، يستنبطونه، وهذا بده وقت، صحيح. وبدك تسأل مين المختصين الإخصائيين اللي عندهم علاقة بالموضوع، اللي عندهم علاقة إيه؟ هذه صفة المؤمن المتثبت. في مثال كان مشرف جدا، اللي هو إيه؟ إشاعة تطليق النبي لزوجاته، لما زوجات أمر عليه وغلبنه وكذا، وبقى يطلب بدنا الدنيا وبدنا أكل وشرب ومش عجبنا الحياة هيك، بعدين خيرها النبي، الله قال له خيرها، يا الدنيا الآخر خلاص ما فيه. والنبي حكينا الحديث، وبدأ بعائشة، صحيح، وكانت فرحانة جدا بهذا الشيء. على كل حال، فشاع في الناس أن النبي طلق إيش؟ أزواجه، وجعل بعضهم يبكي. صحابة يقعد عند باب النبي يبكوا مساكين حزنانين ومش قادرين يفتحوا النبي، والنبي كان غضبان فعلا وزعلان ومنتبذ في حجرته هيك، وما يتكلمش وما يسمحش لحد يخش عليه. فهروا البخاري ومسلم، جاء عمر بدي اخش عليه بدي اشوف ايش القصه هذه. سمع، قالوا سمعت هل دريت كذا ايش؟ طلق ازواجه. قال استنوا شو طلق ازواجه، بدنا نساله موجود طيب، على شو قاعد نقول اشاعات احنا؟ استاذن، اعتقد اسامه كان، قال له، قول له عمر ما ردش على النبي. قال له ما ردش عليا. طيب بعد شوي قال له، قول له، قال قلت له يا عمر ما ردش علي النبي. ساكت، سكت عمر، سكت له ساعات زمان. قال له، قول له عمر بده يروح، بده يعرف عمر عنده الحال، بده يعرف الحقيقة، مش فضول، لأنه المسلمين بيتكلموا، في ناس حزانة وفي ناس إيش؟ شمتانون، شامتون يعني، بشمتان، أيوة طلق نسوان وكذا، هتشوف عادي. أكيد المنافقين لو كان في طلاق هيقولوا ها اللي بيقولنا خيركم وأنا خيركم لأهلي، طلقهم كل مرة واحدة، شوف خيركم لأهلي، منافقين بيشمتوا في كل شيء، ومعروف عندنا خبرات معهم صرنا في كتاب الله. فعمر بده يقطع دابر هذه الإشاعة، بده يعرف، بده يستنبط الخبر من أصله من قعره. بعدين النبي إيش؟ الحديث طويل ولكن في جميل، وفي أشياء فوائد، وكيف بيت النبي وصف بيت النبي. على كل حال، عمر فهم إيش؟ إنه إيش؟ النبي لم يطلق. قالوا طلق، قالوا لا لم يطلق النبي. طيب لم يطلق، فخرج قالوا النبي لم يطلق أزواجه. قالوا الله أكبر، ارتج المسجد بالتكبير، كبروا فرحوا. فهذا مثال جيد على إيش؟ على هذه الآية أيها الإخوة، على هذه إيه الآية، وفي معناها. قال وإذا جاءهم كذا ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم المختصين اللي لهم علاقة بالقضية لعلمه الذين يستنبطونه منهم. من استنباط الماء هو استخراج الماء إيش؟ من القعر، من الأرض السحيقة البعيدة، لأنه الأخبار أيضا استخراجه أحيانا يتطلب إيش؟ حذقا ومهارة ودأبا وطولة روح كما يقال، صحيح، طول نفس عشان تعرف بالضبط إيش أصل الخبر وإيش القضية، بدك وقت، مش عملية سهلة. لكن الإشاعة عملية سهلة جدا، الكل يقوم بها، النساء والرجال. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. باتباع هؤلاء المذيع المنافقين الله سماهم إلى المرجفين في المدينة. تعرف كيف يكون الإرجاف؟ بالإشاعات. الإرجاف يصير بالإشاعات. صار كذا كذا كذا حصل كذا والناس تدخل في بعضها وما يعرفوش الحق بالباطل. انتصروا انهزموا إستار قتل رسول ما قتل رسول الإرجاف. مين المرجفين هم؟ المنافقين. دائما هالطريقتهم الإرجاف بالإشاعات. قال تبارك وتعالى فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسه وأشد تنكيلا. يستحث على القتال وقال له لا تكلف إلا نفسك حتى لو ما فيش واحد قاتل معك قاتل برأسك بعيالك وحدك قاتل. الجهاد ضروري. سئل إيش البراء بن حازب قيل له يا صاحب رسول الله أرأيت رجلا لو ألقى بنفسه على 100 رجل يعني 100% هالك هالك واحد عم حيمزعوه حيقطعوه إربا إربا يعني أكان مهلكا نفسه كما قال تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. إيش افتينا في القصية في القضية هذه يعني 100% هو على فكرة هذا الحديث هو حديث صحيح أصل في الحكم في المسائل الآن إيش الحديثة الاستشهادية وغيرها. هذا حديث أصل فيها معروف وبدنا نشوف إيش صحابي جيد أفتى فيها. البراء بن عازب واحد رايح على 100 100 100 الموت هنا 100% ما فيش مستحيل ما عمره ما صار واحد هجم على 100 وطلع فيها حيموت حيموت طبعا طيب على 100 ايش هذا اهلك نفسه يعني والله قال لا تلقوا بايديكم للتهلكة. قال لا قال الله لرسوله قال القرآن افتهك فقاتل في سبيل الله لا تكلف الا نفسك قاتل حتى لو كنت لحالك اهجم على جيش كامل معناه يعني هيك وضح وحرض المؤمنين اللي يحب قاتل معاك يا حي هلا اللي ما يحبش مع السلامة الله يهديه بس ايه انت قاتل وحدك. وإنما قال لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة تلك في النفقة وفسرناها لكم في البقرة. قال آية ولا تلقوا بأيديكم مش في القتال زي ما تفهموها في النفقة. شي في النفقة بالذات في النفقة في الجهاد. فكانت التهلكة في إيش كما قال أبو أيوب الأنصاري في إيش في القعود في الأرض والزرع وترك الإنفاق إيش في الجهاد وإيه والغزو وهي التهلكة عكس ما يفهم الناس الآية. وهي البراء بن عازب إيش صادق على قول مين برضو أبي أيوب قال تلك في النفقة وهذه في القتال. بدك في القتال الله بيقول لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين شجعهم على القتال شجعهم على إيه القتال حرك عزائمهم استفزهم. في بدر وقف النبي عليه السلام بأبي وأمي وروحي وأرواح العالمين له الفداء. ماذا يقول لهم؟ قوموا يقول لهم يسووا الصفوف يقول لهم قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض أحسن من هالدنيا وضيق الدنيا يلا قوموا. فتشجعوا الصحابة في معركة الأحد عمرو بن الجموح أعرج شيخ أعرج كبير وله أولاد ما شاء الله أبطال أسود ضراغمة قالوا نحن نكفيك. قال لا وش تكفون أنتوا أحرص على الجنة مني بدي أروح أجاهد أنا. وأعرج وراح وما شاء الله وقاتل وقتل شهيدا كله كان يروح وعنده عنده أصلا هي عنده رخصة شرعية بنص كتاب الله ما بده شيء. قال لا حتى عنده رخصة بدي أروح أموت أنا أحسن لي أنا إيش دخل الأولاد هذول هكذا كانوا. طيب قال إيه عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. بما إيه؟ بما أيها الإخوة تكون هذه الترجية أن يكف الله بأس الذين كفروا بالتحريض على القتال بإشاعة روح الجهاد بهالطريقة. هذا الله قال له ممكن إيش إن شاء الله يكف بأس الكافرين لما الأمة تصبح عندها روح إيه؟ الجهاد روحانية نفسية الجهاد والدفع والعز. قال من يشفع شفاعة. طبعا التنكيل ما هو التنكيل وأشد تنكيلة كما قلنا التنكيل ومنه النكال هي العقوبة التي إذا حلت بأحد نكل غيره عن أن يفعل فعله وأن يدخل مدخله بخائف يقول لك ما دام صار لهم زي هيك احنا أحسن من نعمل زيهم ولا تباد خضراؤنا نجتث من أصولنا. هي معناها تنكيل نكال أي الآخر والأولى. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها. في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء. الله النبي بيحب الشفاعة. شو الشفاعة؟ انك تروح تتدخل عشان مصلحة واحد تروح بوجهك بجاهك بعلمك بحب الناس لك سامحوا اعطيها القرض هذا انظروا في كذا كذا كذا الى اخره اي شيء اي مصلحة لأخوك المسلم روح اشفع. ليش سميت شفاعة؟ لأنك ضممت رأيك إلى رأيه صحيح؟ وأمنيتك إلى أمنيته. هو يا حرام نفسه يتزوج هذا وهذا خايف أنه يعطيه قال أنا مش مطمئن له فأنت روح اشفع له بالعكس خير الرجال وإنسان ممتاز وكذا كذا. فأنت ضميت إيش رأيك إيه؟ إلى رأيه اثنين صاروا شفع فممكن هو إيش يوافق فتكويس. وعلى فكرة الشفاعة في كل الأمور الخيرة أجرها عظيم عند الله. النبي قال اشفعوا تؤجروا يعني أجر كبيرة في كل شيء. واحد حاب يأخذ واحد قرض مش هذا يعطيه خايف ولا اعطيه انسان امين واعرفه بشهد له ان شاء الله شفعت عندك اجر. حب هذاك ياخذ القرض الان وقال له حل حل موعد السداد وهذا ما عندوش. يقول يا أخي انظروا فنظر إلى ميسرة وعندك الأجر وعندك أجر إيه صدق ومش عارف إيه فشفاعة وهكذا في كل أمور اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء. قال مجاهد ابن جبر نزلت هذه الآية في شفاعات الناس فيما بين بعضهم البعض زي هيك يعني في الدين وزواج وطلاق وأشياء وصلح كلها تعتبر شفاعات. طيب جدا الله يحب هذا الشيء. النبي نفسه كان يشتغل أحيانا شفيعا صحيح وعارفين قصة مغيث وبريرة صحيح لو مغيث استشفع عند النبي قال له اشفعن عندي إيش وقالت له هذه فهماني عبدة إيش يعني حرة حين أصبحت يعني عتيقة كانت أما أو عبدة لكن فهماني كيف قالت يا رسول الله آمر أو شافع قال شافع قالت له فإن قلبي لا يهواه قالت إذا أمر ما قدرش أما إذا شفاعة الشفاعة أنا ممكن أردها يعني أنا شفاعة مجرد شفاعة يعني وساطة خير وإصلاح. طيب قال إيه من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها. الكفل يقال في الخير وفي الشر انتبهوا مش تقولون هنا عشان يقال سيئة لا يقال الله قال يؤتكم كفلين من رحمته في سورة الحديد لا يقال في الخير وفي الشر لكن يبدو أنه إذا ذكر مقابل إيش النصيب فالأنسب أن يكون في الشر وهذاك في الخير لكن من حيث الأصل يكون في الخير وفي الشر لمكان آية الحديد يكون له كفل منها وكان يعني في شفاعة سيئة وتروح ستعطيه هذا أعوذ بالله هذا شفاعة بس سيئة ما شاء الله معنى أنت إيش شفاعة رأي اللي زيك أكيد في ناس تانيين برضو دخلوا على الخط وأنت ما شاء الله كنت معهم يعني قطعت على أخوك المسلم ياوي لك إلك برضو نصيب من هالشفاعة السيئة. وكان الله على كل شيء مقيتا فيها ثلاثة تفسيرات قيل على كل شيء مقيتا أي حفيظة وقيل حسيبة وقيل شهيدة الله أعلم يعني معنى متقاربة. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. أيها الإخوة المماثلة في رد التحية المماثلة في رد التحية فرض والزيادة الإرباء عليها مندوب وطرح السلام سنة ورده فرض. روى أحمد وغيره من أهل السنن عن عمران بن حسين وهذا حديث صحيح نعم لم يروه ابن ماجه فقط من أهل السنن قال جاء رجل وقال السلام عليك يا رسول الله وجلس فرد النبي عليه السلام ثم قال أو وقال ثم وقال عشرة يعني إيش عشرة؟ عشر حسنات. قال ثم جاء آخر وقال السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله فرد النبي وقال وجلس رجل وقال عشرون. ثم جاء رجل آخر أي ثالث وقال السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته وجلس فرد النبي وقال ثلاثون كل ما تزيد. طبعا آخر شيء إيش هي ورحمة الله وبركاته ما فيش شيء ورضوان وهبل وهذا بعض الناس وهبل ومش عارف ألف من عندك أنت في الدين قال ورضوانه مش عارف فيه ومغفرته يا أخي بتألف في الدين أنت ما في هذا الدين هذا خلاص نقول إحنا نقول الصبح نرد سلامات يعني ألف أنت جيب العشر كلمات عاد ما يصحش كلام هذا لا خلاص إنه في الدين هذولا. فمن سلم وبلغ غاية السلام صور رد عليه بمثله مظبوط ولا احيانا بتكون انت من غصب عنك حترد بالمثل مش هتقدر تزيد. لماذا؟ في حق من؟ قال العلماء في حق من بلغ غايه السلام في حق من بلغ غايته يعني ايش قال؟ قال السلام عليكم ورحمه الله وبركاته هذا بلغ الغايه وانت لا تستطيع ان توفي على الغايه لا تستطيع ان تزيد او تربي على الغايه فهتقول له وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. واضح؟ في اداب كثيره للسلام معروفه مطروحه ما بنقولها. طيب الله لا اله الا هو لا يجمعنكم اللام هنا موطئ القسم وبصير الله لا إله إلا هو قسم وخبر يخبر ماذا يخبر الله تبارك وتعالى يخبر أنه سيجمع يخبر عن وحدانيته طبعا وأنه سيجمع الخلق في صعيد واحد في يوم الدين والحساب قال لا ريب فيه لا شك فيه ومن أصدق من الله حديثا فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا. ما معنى فما لكم في المنافقين فئتين؟ الله يتساءل يقول ما لكم انقسمتم فرقتين ناس منكم يقولون هكذا وناس يقولون إيش بالقول المعاكس لماذا لا يتوحد رأيكم في المنافقين؟ سبب هذه الآية أيها الإخوة على ما في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنه أجمعين أن عبد الله بن أبي بن سلول لعنة الله عليه الرجل هذا عارفين في أحد لما انخذل إيش بجماعة من إيه من الجيش قلنا 300 وعادوا إلى المدينة فاختلف الصحابة فيهم بعد ذلك اختلفوا منهم من قال يقتلون لازم يقتلوا هذولا هذو الزنادقة وكفر منافقين وخذلون يقتلون منهم قال لا يقتلون وأنزل الله الآية فما لكم في المنافقين فئتين لماذا اختلفتم وذكر ذلك للنبي يا رسول الله اختلفنا وناس قالوا نقتلهم ناس قالوا نقتلهم مش فماذا قال النبي قال هي طيبة قال احنا في المدينة قال مش في أي مكان قال احنا في المدينة، احنا وياهم في المدينة تجمع المدينة. قال هي طيبة تنفي خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد. قال ما في، ما تخافوش ان شاء الله، هذول المنافقين تلقائيا بإذن الله تبارك وتعالى مع الزمان مع الأيام مع الشهور سوف ايه لن يحتملوا البقاء في المدينة، سوف تنفيه المدينة. وفي أحاديث على فكرة يعني كثيرة جدا في أن إيه فعلا المدينة واسمه طيبة في أن المدينة تنفي إيش المنافقين، تنفي الخبث، لا تحتمل، ما بيقدروش يخروا فيها سبحان الله. أحاديث كثيرة موجودة في البخاري وفي غيره. طيب فهي معناها والله أركسهم. قال ابن عباس ما معنى أركسهم؟ أوقعهم وردهم، رده في الشيء وأوقعه فيه، يقال أركسه فيه، أركسهم بما كسبوا بسبب إيش المعصية واتباع الباطل والعدل إيه بالباطل إيش بإزاء الحق والعياذ بالله. أتريدون أن تهدوا من أضل الله؟ الآية واضحة، ودوا لو تكفرون، يحبون ذلك أن إيه الصحابة كلهم لو إيه لو كفروا والعياذ بالله لكي يكونوا إيش سواء، يعني أنتم إيه وإياهم سواء. قال تعالى فلا تتخذوا منهم أولياء، ما في محبة ونصرة، ممنوع بينكم حتى يهاجروا في سبيل الله، فإن تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم. ما معنى خذوهم؟ أي أسرى، واقتلوهم واضحة، انتبهوا، مش خذوهم لتقتلوهم، يعني في عطف هنا، قال فخذوهم وقتلوهم، إذن أمران هما، خذوهم الأولى أي أسرى، قيدوهم أو ثقوهم أسرى، واقتلوهم، بعضهم يؤسر وبعضهم إيش يقتل، حيث وجدتموهم ولا تتخذوا ولي ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق. هنا استثنى الله تبارك وتعالى من وجوب مقاتلة هؤلاء وعدم موالاتهم صنفين من الناس، ثم عقب بصنف ثالث منافق ليس له حكم الصنفين. انتبهوا، نختم هاتين الآيتين ثم إيه إن شاء الله ننطلق اليوم. طيب من هو الصنف الأول؟ قال إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق. إيش هو الميثاق؟ عهد، هدنة أو ذمة، هدنة أو إيه أو ذمة، مثل ما حدث في الحديبية صحيح، وعارفين أنتم كان في إيش في هدنة كان أيامها. طيب ففي صحيح البخاري فكان من أحب أن يدخل في حلف قريش وحزبها يعني كان له ذلك، ومن أحب أن يدخل في حلف محمد وعهده ونصرته كان له إيش ذلك. فإذا إنسان الله بقول أو جماعة من الناس انحازوا وانكفوا إلى جماعة بينكم وبينهم ذمة أو عهد فلهم حكم إيش أهل الذمة والعهد، نفس الشيء كما تعامل هؤلاء عاملوا إيش من انحاز إليهم وكان معهم. فهمتوا الآية؟ هي معنى إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق. قسم ثاني أيضا مستثنى، قال أو جاءوكم يعني أو قوم، إلا الذين يعني أو إيه أو الذين إذا جاءوكم، انتبهوا أو جاءوكم مش نفس القسم، قسم آخر، أو جاءوكم حصرت صدورهم، ضاقت عندهم الحصر والضيق ويجدون إيه الحرج أو الحرجة في نفوسهم إيش أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم. هؤلاء كالمسلمين المستضعفين الذين كانوا بمكة أو في مكة، مثل بعض بني هاشم ومنه على رأس مين عم الرسول العباس، وهذا كان إيه يقال كان مسلما، هو كان في الداخل كان مسلم يقال واختلف في ذلك. طيب المهم لكن هو على كل حال خرج مكرها يوم بدر ولم يكن يحب إيش أن يقاتل الرسول، وفي نفس الوقت لم يكن يحب أن يقاتل مع الرسول إيش قومه، يعني هو لا لنا ولا علينا، هو كان يحب يكون محايد على الحياد يعني، بس ما قدرش وخرج، ولكن النبي لم يأمر بقتله، نهى عن قتله وأمر إيش بأسره، وكانت عاقبته خيرا بحمد الله تبارك وتعالى. صحيح كانت عاقل عباس خيرا بفضل الله تبارك وتعالى. طيب الله قال هؤلاء اللي مثل هؤلاء يعني يحرجون من قتالكم أو قتال قومهم ويحبون يكون على الحياد، هؤلاء اتركوهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم، فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام، يعني إيش ألقوا السلام؟ هادنوكم ووادعوكم وسلموكم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا، ممنوع مقاتلتهم فضلا عن قتلهم، ممنوع أن تقاتلوهم فضلا عن إيش عن أن تقتلوهم. أصبحت الآية واضحة. الآن في عندنا فريق ثالث عاد، في الظاهر هو كهذين الفريقين وفي الحقيقة هو إيش ليس منهما بسبيل، فريق منافقين كذابين أفاقين. قال ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم، بيلعبوا على الحبلين بالبيضة والحجز، بيقولوا بيجوا عندكم بعضكم إيش وجها ولسانا، بروح الكفار يعطونهم إيش وجها ولسانا آخر، وقلوبهم مع من؟ مع الكفار، وكلما أركسوا إيه كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها. قال السدي الفتنة هي الكفر الشرك، طبعا كلما عود الكفار فعلا بيرجعوا بواقعه وإيه وأشربت قلوبهم إيش الشرك والكفر والعياذ بالله، هم كفار على الحقيقة لكن منافقون ينافقون والعياذ بالله، هذول لا، هذا حنشوف عندهم حكم إيه آخر. إذن ستجون آخرين يردان يأمركم قيل نفس الشيء فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم يعني ما يقتلوش فخذوهم واقتلوهم فأسلوا منهم من شئتم واقتلوا إيش من تيسر حيث ثقفتمهم أي حيث وجدتموهم كما قال في الأولى وأولئكم قال هذه الفرقة بالذات هذا الصنف من الناس جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا هؤلاء يقاتلون ويؤسرون ويقتلون لأنهم منافقون كذبة ليسوا إيش من الصنفين الأولين والله تبارك وتعالى أعلم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم الحمد لله وكفى وصلاة على عباده الذين اصطفى